السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. النهارده في مشكلة، إيه هي؟ أنا حاسس جديدة، يعني إيه؟ يعني ما عندكش عنها فكرة خالص. طيب وإيه المشكلة يا دكتور؟ لا بيبقى تقيل على المخ، مجهود تقيل على المخ انك تسمع ايه؟ تسمع كلام جديد. الحصه اللي فاتت كانت طويله جدا، بس ليه؟ عارف ليه؟ فشل بيه. ومش كده وبس، ومنطقيه، عارف يعني ايه منطقيه؟ ما فيهاش حفظ. المنطقي ده لذيذ، اللي ما فيهوش حفظ ده لذيذ. بس انا ليا بس ايه؟ عزائي الوحيد، ايه عزائي الوحيد ده؟ ان ده اخر درس يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. بإذن الله هيبقى في ست بقى تخش على النت، ها؟ هيبقى في يعني مثلا تخلص النهارده آخر يوم في الجراحة، ويبقى عندك فترة لسه هنتقابل علشان أقول لك تذاكر إيه وما تذاكرش إيه، شوية مقابلات كده سبورادك، نبقى نعمل يوم كده قعدة ولا قعدتين نبص فيها على السلايدز تاني. يوم كده في أول 11 كده نبقى نعمل فيها الكيسز، بس يوم مش مهم لان مفيش جديد هيتقال، خد بالك هو تقريبا مفيش جديد. لا بس حسيت النهارده صعبه صعبه، تقيله تقيله، جديده جديده، ما عندناش فكره عنها خالص للاسف، وبوختها من هنا. بعد يلا توكل على الله، ابتدي بالاوبرتيف. بص يا جماعه، هو الاوبرتيف ده كله بيتكلم على حاجه واحده بس، ايه الحاجه الواحده دي؟ الحاجة اللي بعد دي اسمها termination premise. بس بص، طب ايه يعني termination premise؟ هو احنا بنترمينيت البريجنس ازاي؟ وراح الدكتور راح عامل علامة هنا. اقول لك العلامة دي علامة ايه؟ يعني يا 20 اسبوع يا 28، محدش عارف. طب حد عنده كلمة بديلة؟ ايوه. دي البيريد بتاعت الايه؟ الفايبلتي. يعني كلامك كله على التيرمينيشن اوف بريجنسي بطرق مختلفة، تمام. طيب سهم تحت يعني بننزل من تحت، سهم فوق يعني بنخلص من فوق، سهم تحت يعني بننزل من تحت، سهم فوق يعني بنخلص من فوق. ماشي، توكل على الله. يلا يا سيدي، بعد الاسبوع ال 20 او ال 28 لو نزلت البيبي من تحت، دي اسمها ايه؟ اسمها عندي ليبر. طيب وعايز تدرس يا دكتور في الليبر ايه؟ عايز ادرس في الليبر عندي ازاي؟ عندي انديوس، دي اسمها اندكشن اوف شوف ليبر، دي ممكن تخدم معاها جزء كده اشرف اشرف، خليك مع الصوت. اسمها عندي ديفيزيون. طب في ايتم انت عمرك ما سمعت عنه، اسمه ايه؟ اوبرتيف او اسيستد فاجينال ديليفري، اسيستد بي دي او اوبرتيف فاجينال ديليفري. ايه يا دكتور الاسيستد فاجينال ديليفري ده؟ انك تستخدم عندي يا اما فورسبس يا اما تستخدم بنتوس، تمام؟ ماشي اوكي. يا اما عندي على البريتش، الله دي الالعاب يعني؟ ايوه، يا اما على البريتش اعمل ايه؟ اكستراكشن. طيب ده تنزيل البيبي من تحت بعد هذا الاسبوع. طب تنزيله من تحت قبل الفيلز الفايبريتي بيسموه ايه؟ والله حضرتك ده اللي بتتكلم كده على الابورشن في الاغلب يعني. طب ما هو ممكن يكون بزيكلر مول او ممكن يكون اكتوبر، انا هقول لك كل حاجه دلوقتي. طيب والابورشن ده بيتقسم ازاي يا دكتور؟ بترسم ورايا؟ بس ترسيم دي مش موجود. والله بيتقسم قبل 14 اسبوع وبعد 14 اسبوع. يعني هنهي قبل 14 سبتك قبل 14 اسبوع حجم البيبي الصغير، بعد 14 اسبوع حجمه، انت عارف انت معدي يعني حجمه صغير، فيستحسن او سهل انك ايه تشده، لكن الحمل كبير، الحجم كبير، فغالبا هتزقه. يا دكتور احنا عارفين كل هذا الكلام. طيب يا سيدي، ولو قبل الاسبوع ال 20 28 ينفع يا دكتور اطلعه من بطنها من فوق؟ طبعا ينفع اطلعه من بطنها من فوق. ازاي يعني تطلعوا بطنها من فوق؟ لابراتوري او لابروسكوبي، لا والله ده كلام جديد عليه. ليه ليه ليه؟ طب حاول تفتكر مين اللي اقدر اخلصه لابروسكوبي. قال اكتوبك. صحيح اكتوبك. طيب ولابروتومي يا دكتور؟ بتعمل لابروتومي لمين؟ والله للثلاثه. ازاي يعني؟ مفيش مشاكل يعني؟ ايه ده الابورشن ممكن تعمل لابوراتوري؟ اه لا لو سبتك ابورشن ايه المشكله يعني؟ وسبسز عنيف وناوي اشيل الرحم كله، ده كانوا حتى بيسموها هيستريكتومي ان توتو. هيستريكتومي ان توتو برافو عليك. او افتح البطن ومش شرط اعمل هيستريكت، لان مجرد تفتح البطن وتنزل البيت ده بيسموها هيستروتومي. هيستروتومي اصعح، ده الفتحه قبل الاسبوع 28 محرمه دوليا واسمها هيستروتومي لان وحشه بتعامل معامله الابر سيجمنت. ايوه افتكرت افتكرت. طب ولابوراتومي ده ينفع للفيزيكلر مول كمان؟ اه طبعا ينفع للفيزيكلر مول. لو ايه في السن؟ لو اكبر من 35 سنه بنعمل ايه؟ بنعمل هيستريكتومي بس. اه صحيح احنا متفقين ان بنسيب السيكلوتين سيزم. طيب والاكتوبك يا دكتور بنعملها؟ يا نهار ابيض ده الاساس على فكره. اكتوبك لو جات لك ديستربت وفي عندي كميه دم كتيره انت بتعمل بلابروتومي. يا ريت بتعمل اكتوبك بلابروسكوبي لو مفيش دم كتير، لو قدرت تشخصها قبل ما تبقى ديستربت او ديستربت بدري مفيش بلاد كتير. ثم مشكله الموضوع ده هو الدم الدم الدم الدم. ماشي يا دكتور. دي طرق مختلفه لانهاء الحمل بس يا دكتور احنا تقريبا عارفينها كلها. اه هي دي المفاجاه. ايه المفاجاه يا دكتور؟ النهارده مفيش كلمه جديده. مفيش كلمه جديده ولا في كلام؟ ولا في كلمه جديده، كله كلام فارغ. امال بتجيبنا ليه يا دكتور؟ يا عم ما جبتش خلاص اخر درس النهارده بلسان فايف، ما عادش في دروس تاني، مش هجيبك تاني خلاص بلسان فايف. طيب ولو الدكتور نهيت البيبي بعد الاسبوع ال 28 اسمه ايه؟ والله ينفع يبقى اسمه سيزيريان سكشن. ايوه عارفين. طب حد عنده فكره ثانيه بعد 28؟ فوق لبطن. اه يا دكتور لابوراتومي. والله العظيم عليك كلام. ايه الفرق يا عم بين سيزيريان؟ اقصى عليك. سيزيريان سكشن انك تطلع البيبي من عدد اثنين فتحه، فتحه عندي في الابدومن وفتحه عندي في اليوترس. انما لابوراتومي دي عدد واحد فتحه، فتحه بس في الابدومن. اذا هو ينفع اطلع بيبي من غير ما افتح اليوترس؟ اه لو هو اوريدي بره اليوترس سكندري ادفانسد ابدومينال بريجننسي او كان جوه اليوترس وحصل ايه؟ رابشر. احنا عارفين كل هذا الكلام. انا دكتور هو ده الحوار النهارده؟ اه هو الحوار النهارده. طيب اشرف اشرف هو ده الحوار النهارده؟ الصوت مش قد كده. اه هي دي الحوارات النهارده. تحت عنوان ايه؟ تحت عنوان Termination of Pregnancy. هتقسمها ازاي يا دكتور؟ هتتكلم في كل الكلام ده؟ لا طبعا، يعني هرجع اتكلم على اللابروسكوب تاني، هرجع اتكلم على حاجات محدده. دي حاجات بينا لممها من المنهج كله، المنهج كله متعطل. امال ايه يا دكتور الحاجات المحدده اللي هتتكلم عليها؟ ثلاث حاجات. ايه يا دكتور الثلاث حاجات؟ اول حاجه الابورشن. اه صحيح، يعني ايه يا دكتور ابورشن؟ يعني انهاء الحمل قبل فيتال فايبلتي. طب وتاني حاجه ايه يا دكتور؟ اندكشن اوف ليبر. اه صحيح. انتوا بتعملوا يا دكتور اندكشن اوف ليبر ازاي؟ بروستاجلاندين يا اوكستروسن. طيب ما بتحتاجش ساعات ابيزيوتومي؟ اه يبقى هو ده الوقت اللي هنتكلم فيه على الابيزيوتومي. طب انت ممكن تعمل اندكشن اوف ليبر باي سيزيريان سكشن، مش احنا كنا فاكرين الازهر. صحيح. واكلمك على مين؟ على السيزيريان سكشن، تمام؟ يعني يا دكتور نذاكر من الورقه دي؟ طبعا ما تضيعش وقت خالص. لا يا دكتور ما تضيعش وقت، علشان 99% من المعلومات المكتوبه انت عارفها. طيب واعمل ايه يا دكتور لو انا عارفها؟ ما تذاكرهاش تاني. ليه يا دكتور؟ ده كده ورق يعني انا بذاكر واخلص. لا، لانك لو ذاكرت عندي نمره واحد بتنسى، مفيش معنى لمذاكرتك. نمره اثنين بتزود على نفسك لود وخلاص. يعني انت حاجات عارفها بس ايه المطلوب منك؟ المطلوب انك تلم نفسك. اما يجي الدكتور في اخر السنه ويقول لك عندي ازاي انهي حمل قبل الاسبوع ال 14؟ ازاي انهي حمل بعد الاسبوع ال 14؟ مجرد بنظره على هذه الورقه اللي انا مديها لك عارف ان يا دكتور يا اما ينفع تنفع ميديكال يا سيرجيكال، يا ميديكال يا سيرجيكال. انا المخ ده يجي منين؟ حكايه ان انا انهي ميديكال او سيرجيكال دي مش واضحه في الورق النظري. وبعدين يا ترى مين هعمل لهم ابورشن لو اتسال السؤال ده في الشفوي؟ مين؟ ما هلمها ازاي دي؟ ده من هنا على الصوره خالص ماتيرنال وفيتال. وبعدين تفاجئ عندي حاجه غريبه قوي ان انا في الصف دي ايه؟ لك رحم رحم رحم، بس الرحم عمال بيكبر بقى مع الوقت يعني، تمام؟ وبقول لك في اول رحم هتلاقي عند الفاجينا بتاعته ايه طريقه التحضير قبل ما سقط؟ وعندي حضرتك في الليبر ايه طريقه التحضير في ال يا استاذ اشرف اشرف يا اشرف بيه اشرف باشا اشرف اشرف خليك مع الصوت الله يخليك مش الصوت عمال بيروح ويجي تمام. وهتتفاجئ ان اخر رسمه عندي كل حاجه تحت. يعني ايه تحت يا دكتور؟ ابورشن بنساعد شويه نوسع السيرفكس علشان ننهي، ليبر بنساعد شويه نوسع السيرفكس عشان ننهي، اللي اسمها بيشب سكور او نقط سيزيريان سكشن بنحاول شويه اسسمنت تحت علشان نوم. لا وسعت منك يا دكتور، سيزيريان سكشن بنفتح من فوق، امال بنأسسمنت تحت ليه؟ بنأسسمنت تحت علشان في ايتم مشهور اسمه في باك، دي دعوه عالميه. ليه يا دكتور دعوه عالميه؟ لان كميه الناس اللي عاملين، عايز اقول لك لو سالت بالشفوي ايه اشهر سبب فور سيزيريان سكشن ناو دايز؟ ايه اشهر سبب؟ بريفيوس سيزيريان سكشن. ايه ده؟ اشهر حاجه بتخليك تعمل قيصريه؟ ان الست والده قبل كده قيصريه؟ اه والله العظيم. طب ايه رايك يا دكتور نتفق اتفاق ان والدينا قبل كده قيصريات؟ ان اساس عندي البوسيبيليتي اوف بي باك. اه والله معاك حق. طب ويا دكتور الكلام ده بيتسال عندي؟ بص بقى يا ريت توصل الكلام ده لبقيه الدفعه. ايه هو بقى؟ شافه في اخر السنه الجاينا فيستلا وستريس انكونتنس بقله ادب اوبستاتريك الفورسبس والسيزيريان سكشن فظاعه، خصوصا ان بيجربوا في اول يوم يسالوا الشباب في الشفوي قال لهم ما عرفوش يردوا، خصوصا الفورسبس. اقول لك ليه خصوصا الفورسبس؟ لانك ما بتذاكرهاش قبل النظري. طب ليه ما بتذاكرهاش قبل النظري؟ علشان ما فيش وقت، عشان يا دوبك تسيطر على المعلومات اللي عندك. يا دكتور ده احنا عندنا بيقولوا يجي بتاع 18 يوم. هو دي كارثه، كل ما الايام تزيد كل ما المذاكره هتقل. عارف لو تقول لي 8 ايام كنت اقول لك ماشي، انما يعني اظهر بنات 5 ايام تو شورت، وعين شمس 18 يوم تو غري طول، ده كتير. فلا مش مظبوطه، هنا وهنا فكست منهم على فكره، هنا وهنا الاثنين مع الوقتين زي الزفت علشان تبقى. فهتلاقي نفسك ان في حاجات بتسيبها اللي هي ايه؟ مش مشهوره زي الفورسبس زي السيزيريان سكشن ما بيجيش نظري، وتضحك على نفسك وتقول هذاكره قبل الايه؟ لا انسى انسى. بص بص بص الكام يوم اللي قبل النظري دول مش هتفتح ورقه قبل امتحان الشفوي. لا يا دكتور يعني انت هتضيعنا كده ليه؟ يا ابني خلاص بتبقى مش انتوا مخنوقين دلوقتي؟ وبالك بقى 13 اذار بقى و14 ايار بقى والشهور الغريبه الشباط اللي احنا لسه، تخيل هتبقى عامل ازاي؟ انا دلوقتي مخنوق يا دكتور، نفسنا نفسنا نفسنا نقعد في البيت. اقعد اقعد من السبت الجاي في البيت وورينا تعمل ايه. اقعد من السبت الجاي في البيت وربنا يستر. مش عارف حاجه، دنيا ممله ومل. يعني الكلام ده يا دكتور في الشفوي السيزيريان سكشن دي قاتله، يا نهار ابيض على كميه الامتحانات اللي يجي يقول لك دكتور انت مذاكر؟ اه. طب قول لي يا ابني مين بتعمل له سيزيريان سكشن؟ انديكيشن. لما تبقى مرسومه عندك ماتيرنال وفيتال وبريفيوس اوبريشن سهله. دكتور قول لي خطوات السيزيريان سكشن، اقرا بقى من نظري وعيش. انما لما تلاقيني هنا كاتبها لك بشكل لطيف قوي، في حاجه بنعملها قبل العمليه، في حاجه بنعملها بعد العمليه، والعمليه نفسها والعمليه عباره عن الديفينيشن. يعني ايه الديفينيشن؟ بنفتح البطن وبعدين نفتح الرحم عشان نطلع الفيتس، هتلاقيها متقسمه كده open the abdomen open the uterus deliver the fetus and the placenta. لا انا بحذرك بحذرك، اياك اياك توسع على نفسك وتعرضها قوي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هنا الامور سهله، بس اللي مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك انك تروح البيت طازه طازه تذاكر الكلام ده وخصوصا ان كلكم بتروحوا 3 4 من بقيه اليوم ما بيبقاش وراكم حاجه. تمام ماشي. فطازه طازه كده تمسك الورقه دي وتعمل حاجتين تذاكرها. لا ده ما يستحملش. امال ايه؟ الونها وابص في الكتاب الكبير النظري، واللي ناقص احطه. يعني ايه يا دكتور ناقص احطه؟ حاجه مثلا زي اول تلت عندي اللي فوق ده ابورشن. مش مكتوب فيه الدفن يعني ايه ابورشن. طب يعني انت مش عارف. قال من حقه صحيح. كانت يعني ايه ابورشن؟ ترمينيشن اوف بريجنسي بيفور 20 ولا 28؟ يا عم بيفور بيريد اوف فيتال فيابيلتي وخلاص. لو الكلام ده هي دي اسئله اخر السنه وحياه ربنا. يعني ايه ابورشن؟ يعني ترمينيشن اوف بريجنسي. بس خد بالك ان انا بتكلم على الكريمنال ولا الثيرابيوتيك؟ عشان كده هتلاقي الديفينيشن بتكمل بالمنظر ده. ترمينيشن اوف بريجنسي بيفور فيتال فيابيلتي فور ثيرابيوتيك ريزنز. يعني الاغراض بنت حلال، اغراض طبيه بنت حلال. اللي هي ايه يا دكتور عند الاغراض البنت حلال؟ يا ماتيرنال يا فيتال. تم تقولهم لنا كده يا دكتور. الماتيرنال لذيذ قوي، اصل كلها باديه بحرف الام، ودايما اقول لك ايه؟ 3 ام. ماتيرنال ديزيز، منتال ايلنس، مالينس وعلاجه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خلص قصدي صدق الله العظيم. إذا انت خلصت. يلا نبتدي نسال من اول. رنا فين؟ يلا رنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماتيرنال ديزيز زي مين مثلا؟ زي البري كلامسير، زي الدايابيتس، زي الهارت، زي الهايبر امسيس، زي الرينال. هم دول يا دكتور ممكن تعمل لهم ثيرابيوتيك ابورشن؟ انت اللي تقول لي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دايابيتس مليس، انت يا محمد العيانه اللي عندها سكر اعمل لها ثيرابيوتيك ابورشن. العين والقلب والكلى. قصدك تقول ايه يا دكتور؟ العين والقلب والكلى. اما يكون عندي بروجريسيف ريتينال ديزيز اسمها دكتور باك جراوند ولا اسمها بروليفتيف؟ طيب والكلى؟ اما يكون عندي بروجريسيف ديتيريوريشن اوف ذا رينال فانكشن. طب والقلب؟ اما يكون عندي حضرتك مرض السكر، مش ده دكتور اسامه اللي قاعد على ممكن سلفات؟ قال لك السكر مش سكر، السكر مرض اوعيه دمويه. اما يكون السكر عمل فاسكولوباسي وعامل عندي اسكيميك هارت ديزيز. دكتور صحيح احنا عارفين الكلام ده بس مش عارفين ليه نرد. مش عارفين العين والقلب والكلى. وايه كمان يا دكتور؟ واما يكون عندك حضرتك الهيموجلوبين اي 1 سي يا نانسي اكتر من طول. طالما انت قلت اكتر من 12 يبقى اكيد انت عارف النورمال. هو النورمال كام؟ 5 ل 8. برافو عليك. طب يا دكتور وعند 10؟ 6 مش متظبطه. واكتر من 12؟ شور في كونجنتال فيتال انومال. يعني انتوا بالترتنيت لو هيموجلوبين اي 1 سي اكتر من 12 لا على هذا البارامتر بس صعب. انا بقول لك انا خايف لا يكون في فيتال انوملي، انا محتاج حاجه ثانيه تثبت ان عندي فيتال انوملي. حاجه ثانيه زي ايه يا دكتور؟ زي اللي انا هقوله النهارده باذن الله. واديك شايف بشاور على ايه. تمام. طيب ودكتور بالنسبه للكارديا سيف، انت العيانه الكارديا بنعمل لها ثيرابيوتيك ترمينيشن. يلا توكل على الله. ايوه انت عارف. اقول لك اللي المخارج مقفوله. وانت ليه يا دكتور بتقول كده؟ انا بثبت لك انك لو جيت الاسبوع الجاي تحضر البري كلامس والهارت والدايابيتس انت جاي توضب تضيع وقت. اتكلم بجد وحياه ربنا. انا حلفت بقى انت جاي تضيع وقت. ليه؟ شباتر تافهه. ليه؟ اصلك بتجاوب اهو. اهو. يلا المخارج مقفوله. يعني ايه مخارج مقفوله؟ اورتيك ستنوزز برايمري بالمونري هايبرتنشن. طب دي فاكهه ستي اللي ليها ماضي اللي جالها هارت فيلير في الحمل اللي فات او اللي ليها ماضي اسود في السنتين اللي فاتوا. ايه الماضي الاسود في السنتين؟ ايه المرضين الشعار اللي عندي؟ روماتيك اكتيفيتي انفكتيف اندوكاردايتس. طيب الزرقاء، ايه الزرقاء دي؟ ايزن مينجر. تخش الحمل بيضه تطلع قمحيه، تخش زرقاء تطلع سودة. تمام تموت. طيب فاضل يا دكتور حاجه النيها كلاسيفيكيشن كلاس كام وكام؟ 3 و4 نيويورك هارت كلاسيفيكيشن. دي اللي اسمها ايه؟ الميجر او دي كومبنسيتد هارت فيلير. برافو عليك. تمام. طيب ماشي يا دكتور دي الكاردياك ودي الدايابيتك. طب الهايبر امسيس جرافيدارا؟ لا دكتور انت ما اديتناش حاجه. لا اديتها. تخيل هايبر امسيس جرافيدارا امتى هتعمل لها ثيرابيوتيك ترمينيشن؟ ثيرابيوتيك اصعب ثيرابيوتيك ترمينيشن عشان جوزها يقف ويقول لي المدام بترجع انا انزل بيها عشان ترجع. اقول له اه يا عم ده في افكشن اوف ذا. يقول لي الدليل ايه يا دكتور؟ بقول له حضرتك بعمل فاندس اكزامينيشن بلاقي عندي ريتينوباثي وبلاقي عندي هيموريدج زي البري كلامس على فكره. ها الفرق ان البري كلامس الدم مش واصل للتيشوز علشان انما هنا الدم مش واصل للتيشوز رغم ان الفاسلز كويس علشان في نوع من انواع الديهايدريشن. بس يا عم ده الليفر انزيمز عاليه يا عم ووصل 500 ووصل 1000 يا عم ده في عندي بروجريسيف رينال فيلير يا عم مراتك هتموت من لا مش الفرش سوبيريور ساشتال ساينس ثرومبوز بجد يا دكتور يا عم طب ايه بديل الموت اعمل ثيرابيوتيك ايه ترمينيشن اوف بريجننسي ايه ده انا عليا يا دكتور اعرف ان كل واحد امتى بعمل له ثيرابيوتيك ابورشن والله عليك اعرف كل واحد طب يا دكتور بس حضرتك في حاجه ما قلتهاش ناصح ابن ناصح طول عمرك البري اكلامسيا غبي غبي ان البري اكلامسيا بتيجي بعد الاسبوع كام 20 طب ده مش قصدك البريك لامس قصدك الكرونيك هايبرتنشن ايوه كده الكرونيك طبعا اللي مش فاهمني يحضر اللي مش على المستوى يجي اللي على المستوى والله العظيم اضيع وقت وانا بكلمك اهو تمام كرونيك هايبرتنشن طب الكرونيك هايبرتنشن امتى اعمل ثيرابيوتيك ترمينيشن برضه لو افكتنج جنرال يعني هي انت شوف الكرونيك هايبرتنشن بيعمل ايه بيأثر على الهارت وبيعمل لفت فنتريكولار سترين ومش عارف ايه هو نفس الكلام يعني انت يا دكتور بتنهي الحمل اما يكون تكمله الحمل ايه هزاردوس الله ينورك طب اسالك سؤال تاني لذيذ جدا بص القطعه التلت اللي بعديه اللي بنتكلم فيه على الليبر اسالك سؤال لذيذ قوي يعني ايه ليبر وايه اسباب يعني ايه ليبر اذا كان ديترمينيشن بريجنسي قبل يبقى ديترمينيشن بريجنسي ايه بعد طب وايه اسباب الاندكشن اوف ليبر نفس الكلام ونيفر كونتينيويشن اوف بريجنسي از على مين او على مين على الام وعلى الفيتس ايه يا دكتور اليوم الفاكسان ده كله اليوم كله فاكسان ما فيهوش اي حاجه اليوم كله تعبان تعبان جدا اليوم النهارده كانها كده بنتفسح يعني مفيش مشاكل طب يا دكتور دي الام ماتيرنال ديزيز وام ايه ام منتال ديس اوردر ايه يعني منتال ديس اوردر طب ما كلنا فينا اليمنت من المنتاليتي اللي انت بتقول عليها دي لا منتال عنيف لدرجه ان انا اخاف عليها من ان هي ايه تراعي ابنها وحكيت لك قبل كده الست اللي عندنا حضرتك حصلت مرتين في واحده ست انا فاكرها دي وانا امتياز في الوحده السادسه بعد الولاده دي رمت نفسها دي انتحرت انما وانا نايم بقى دي اللي كان عندها برضو نوع من انواع الكاتاتونيا ديسبرونيا الحاجات اللي بيقولوها دي وبعد الولاده لقينا البيبي ميت ليه بترضعه ونامت بصدرها على البيبي لقينا الواد مخنوق ليه هي كده تمام فسيفير منتال ديس اوردر سكيزوفرينيك بتخاف منهم على مين؟ بتخاف منهم على هذا ولو ان الكلام ده ما تدخلنيش حتة الحلال والحرام عشان انا هتخش في حتة كبيرة قوي عشان انا ممكن اتوهك على فكرة انا دايما برميكو في الحاجات دي ماليش دعوة برميكو وما بجيبهاش اغرق انت مع نفسك يعني مثلا اقول لك حاجة هي المنتل ريتاردد بتتجوز واحد عادي ولا واحد منتل ريتاردد زيها؟ انتوا بتغنوا ايه اللي بتتجوز واحد منتل ريتاردد زيها؟ بتتجوز امال ايه يا دكتور؟ بتبقى ريت طب والريب دي يا دكتور دي يحق لنا ان هي لو حملت نعمل ثيرابيوتيك ابورشن ولا لا؟ انا وديتك وهسيبك هناك تمام ماشي فشايف المشاكل اللي عندي بحكايه المنتال ديس اوردر طب اما ايه يا دكتور؟ مالجنسي هل المقصود ان اللي عندها سرطان عندي حضرتك طب اديني عقلك يا سيدي واحده عندها مالجنسي تكمل الحمل ولا ننهيها؟ يا دكتور مش قادر افهم انت يا راجل ده انا مديك 3 اكزامبلز ده انا مديك فايبرويد ومديك سي اي ان ومديك كانسر وانا انت لازم عندكم قدره التربيط دي ضايعه طب اللي كان عندها سي اي ان لا بتكمل اللي كان عندها انفيزف لا كنت بنهيها طب اللي كان عندها كانسر اوفري طب واحد عندها كانسر اوفري في الثيرد تريمستر هعمل لها سيزيرين سكشن وهتعامل مع هذا الكانسر حسب التريمستر اللي عندي ايه فالمقصود بيمشي الماليجنس امال ايه المقصود يا دكتور المقصود علاج الماليجنس الراديوثيرابي الكيموثيرابي بس خدي بالك يا هدى من حاجه ان في فرق بين الكيموثيرابي وبين كلمه الاميونو سابريسنس لا معلش مش فاهمك يا دكتور اقول لك طب اسهلها لك اكتر واحد فيهم ممنوع في الحمل واحد فيهم مسموح في الحمل اكيد عرفت اكيد عرفت ان ممنوع الكيموثيرابي عندي مع الحمل اكيد عرفت ان الاميونو سابريسنت ده ممكن يتاخد في الحمل ولعلمك الكيموثيرابي مش ممنوع لهذه الدرجه اللي انت متخيلها يعني يا دكتور ينفع واحدة عندها كانسر بريست وتاخد كيمو وهي حامل من غير ما ينزله؟ اه ينفع ينفع ينفع. اسأل بقى الأخصائيين الراديوثيرابي والكيموثيرابيست يقول لك اه مش كل الكيموثيرابي. وكلمة اميون سبريسنت دي هجيلها بعد شوية. أصل يا جماعة نسبة كبيرة لا بأس بيها بالمجتمع بتاخد اميون سبريسنت. كله تمام علاء؟ خلصت ولا لسه؟ لسه ماشي تمام. بياخدوا مين؟ عارفين مين هما؟ قول لي قول لي مين حامل مشهورة موجودة في مصر؟ قريبتك قريبتنا كتير قوي. سيستمك لوبس. لوبس ماشيين على اميون سبريسنت مالين المستشفى عندنا. وبياخدوا شوية بقى سبريسنتس محترمين قوي. أشهرهم بتاع اسمه كلوروكين ولا معرفش ايه؟ اي اميوران. لو بياخدوا دايما كومباينيشن اميوران واسمه كلوروكين ده ولا معرفش ايه ده اميون سبريسنت وشغالين. ده غير الكورتيزون والكلام. ماشي يا دكتور اوكي طيب. امال الفيتس امتى عندي حضرتك بسبب؟ لا دي واضحه جدا. الفيتس عندي لو ميزد ابورشن لو ميت بننزله او لو بيه بيتعرض ليه تراتوجينيستي. واخد بالك ان الدرسين داخلين في بعض مش انا عشان كده تمام مع بعض. كونجنتال فيتال مالفورميشن انتوا في اوهام كتيره قوي في دماغك. زي مين مثلا؟ زي الاكس راي. انت متخيل ان انت لو واحده حامل وعملت اكس راي البيبي باظ يبقى لازم نعمل له ايه؟ ده كلام غلط. ان سبق قبل كده قلت الاكس راي بتطلع بايه؟ نص رات. وقلت ان الحامل تستحمل اب تو ايه؟ 10 اكس ريز. يعني ايه 10 اكس راي؟ اب تو 5 5 رات. مفيش ما تكتبش حاجه عشان مكتوب في درس الكونجنتال فيتال مالفورميشن. حاجه ثانيه زي الايه؟ زي الدراجز. الكل متخيل ان اشهر سبب بيشوه البيبي هو الادويه. خالص. لكن بنكتشف في درس النهارده ان دور الادويه لا يزيد عن 2 ل 3%. ايه ده؟ امال 98% من اسباب التشوهات هي ايه؟ ايديوباسك من عند الله. ما حدش عارف اللي بيحصل. يا دكتور الادويه ما هياش خطيره للدرجه دي؟ اما فيش غير الجروب اللي اسمه اكس دراجز. ايه الاكس دراجز دي؟ عشان متقسمين اي بي سي دي وألعنهم تماما. هو مين؟ اكس طبعا. احسنهم ايه؟ وكل ما تنزل لتحت بتزيد الخطوره لغايه ما توصل لدرجه مين؟ اكس. امال مين بجد يا دكتور بقى التراتوجينك بجد لو شفتها لو هي بتشتغل مدرسه او دكتوره اطفال وما هياش متطعمه ضد الروبيلا؟ طب يا دكتور طب اما تشوفها في الحمل طب ما تطعمها ليه ما ينفعش؟ سلايف اتنيويتد يا دكتور. الكلام ده هيتاخد في كل الكلام ده في درس اسمه كونجنتال فيتال مالفورميشن فما تكتبش حاجه. طب يا دكتور معنى كده ان انا طب يا دكتور طب الحمد لله انك قلت لي ده انا هتجوز 1/11 اول لما تخلص مراجعه الاسبوع الجاي اخد حقن التطعيم. لا لا استنى يا بنت اهبطي شويه ما تتجوزيش دلوقتي احنا لسه مكملين تمام. تاخد التطعيم ممنوع الحمل لمده 13 تمام. الروبيلا دي لا بنت لذيذ من اشهر الحاجات التيراتوجينيك اللي عندي. ماشي يا دكتور. ميز ده ابورشن شغال. اتعرضت لحاجه تيراتوجينيك شغال. او فيزيكلر مول. ايه فيزيكلر مول دي؟ ما انا مقسمها لك ماترنال وفيتس. انا واخدها لك جزء كانه ايه؟ كانه عندي تبع الايه؟ تبع الفيتس. فيزيكلر مول هننهيه طبعا. هننهيه ازاي يا دكتور الفيزيكلر مول؟ هننهي الحمل عندي ازاي؟ ننهي ازاي؟ قسمها لي. قبل الاسبوع ال 14 بعد الاسبوع ال 14 وقسمها تقسيمه غريبه جدا. قبل الاسبوع ال 14 البيبي صغير يبقى سهل ان احنا ايه؟ نشده. بعد الاسبوع ال 14 البيبي كبير فانا غالبا هزق. بس شايف التقسيمه دي اول مره تشوف حاجه على فكره مش موجوده في الورق النظري ان كل واحد منهم متقسم ميديكال وايه؟ سيرجيكال. يعني ايه يا دكتور ميديكال؟ تعالى نمشي اقل من 14 اسبوع. ميديكال يعني انا ينفع انزل البيبي بادويه. الايتم ده مشهور؟ اه. في مصر؟ لا. امال فين؟ بره. ليه بره يا دكتور؟ علشان لو سافرت بره هتلاقي الشابتر الاساسي مش كده. انت لما تيجي تحل من كيس فايلز و100 كيس هتلاقي اسئله غريبه مش بتاعتنا. الشابتر الاساسي عندهم بره في الاوبستاتريك تينيجر بريجنسي. الشابتر رقم 2 في الاوبستاتريك اسمه الكحول ويز بريجنسي. فاهم؟ قصص ثانيه خالص، قصص ثانيه خالص غير. الشابتر الثالث عندي حضرتك في البريجنسي هتلاقي early detection and screening of congenital anomalies. هتلاقي عليه كمية cases رهيبة. انما هنا احنا مفيش مشاكل يعني. قصص تانية عندي خالص. طب انت بتقول لي الكلام ده لان برة فعلا يهمهم وتلاقيهم داخلين على الانترنت ولا البنت بنفسها تاخد شوية الادوية دي وتنزل البيبي بنفسها. ادوية تنزلها يا دكتور من غير دي ان سي ولا اي حاجة؟ اه يا عم. والتلات ادوية بحرف الام حد عارفهم؟ ميزو برستون ميثو برستون ميثو تريكسيت. ايه ده؟ ايه حكايه حروف الام معاك النهارده؟ يلا هو مكتوبين ولا مش مكتوبين؟ اه مكتوبين. يلا دوك بس قول لي واحد واحد ايه الميثو برستون ده؟ ار يو 486. ايه ار يو 486 ده؟ انتو بروجسترون. برافو عليك. وايه الميثو تريكسيت ده؟ ده كيمو ثيرابي. وايه الميزو بريستون ده؟ ده بروستاجلاندين اي 1. ده بروستاجلاندين اي 1. ماشي يا دكتور. يعني كومباينيشن من الثلاثه؟ اه. بناء على ايه؟ بناء على معلومه كنا قلناها زمان بسيطه جدا. ايه هي هذه المعلومه؟ ان البني عندي علشان يخش هنا عباره عن ايه؟ عباره عن شويه خلايا عماله تتكاثر عندي بالشده. وهذه الخلايا علشان تتكاثر بشده لازم يكون وصل لها ايه؟ اوعيه دمويه. وهذه الخلايا اللي بتتكاثر بشده اللي وصل لها اوعيه دمويه علشان تكبر لازم تبقى متثبته في الرحم بهرمون اسمه ايه؟ بس خلاص. يعني انت لو رسمت الرسمه البسيطه دي هتفهم هم ليه عملوا كده. ادى يا دكتور دواء اسمه انتي بروجستيرون علشان الغره، علشان الغره اللي بيلزق البيبي في الرحم اللي اسمه بروجسترون اللي عامل طبقه الديسيبي. ادى دكتور كيمو ثيرابي اسمه ميثوتريكسيت معتمدين على ان البيبي في هذا الوقت is very rapidly and actively dividing cells فقال لك نموي. ادوا عندي بروستاجلاندينز اي 1 علشان تعمل فازوسبازم للاوعيه الدمويه اللي موجوده عندي تقلل البلاد سبلاي للبيبي وفي نفس الوقت تعمل عندي يوتراين كونتراكشنز علشان تلفظ هذا البيبي لبره. ايه ده؟ يعني الكلام ده موجود بس بره. يعني ايه بره يا دكتور؟ طبعا لازم تاخده بيبقى تحت اشراف طبي. وبتاخد يا دكتور انهي دواء من الثلاثه؟ بتاخد يا اثنين يا بتاخد الثلاثه. يعني بتاخد الميفيبريستون والميثوتريكسيت والميزوبريستون والثالث بياخدوهم كلهم الثلاثه مع ايه؟ مع بعض. والكلام ده افيشنت. انا ماليش خبره عمليه فيه هنا في مصر لكن خبرتي كلها مع الورق. ان بيقول لك نظري ان انت لو جيت لواحده حامل في الاسبوع السادس او السابع واديت الثلاث ادويه دول نسبه النجاح 99%. يا دكتور ده هيعمل ايه؟ هيروح منزل الحمل مقرقد البيبي وموت البيبي وعامل انقباضات في الرحم وينزل البيبي على هيئه ايه؟ هيئه بوره. طب ويا دكتور بره بيقولوا لهم ايه؟ بيقولوا لهم بعد استخدام هذا الدواء نعمل الترا ساوند. واي؟ عادي بقى تو انشور complete evacuation. ولو اتبقى دواء ساعتها تعمل ايه؟ دي ان سي. بس بنسبه 99% لو اخذت هذه الادويه على 6 اسابيع. على 6 اسابيع دي يعني ايه؟ يعني مغيباها الدوره بقالها اسبوعين. تمام؟ ماشي؟ وحملت في الحرام هم بيعملوا هذا الكلام. ده موجود عندنا التهريج ده؟ لا الحمد لله ان هذا التهريج ما هواش موجود عندنا. ماشي يا دكتور؟ خلاص اوكي. خش على اللي بعديه. ايه اللي بعديه بقى غير الميديكال عندي؟ في عندي السيرجيكال. ايه يا دكتور السيرجيكال اللي عندك؟ ان انا حضرتك كاتب لك اي ان سي. لا ثواني يا دكتور، اي ان سي ولا دي ان سي؟ دي تفرق معاهم قوي في الشفوي. دي ان سي دي جاينا، انما اي ان سي دي اوبستاتريك. دي ان سي مينز دايلاتيشن اند كيوريتاج، انما اي ان سي مينز ايفاكيويشن اند كيوريتاج. طب يا دكتور هم مهتمين قوي، ما كنتش انا كتبتها بالمنظر ده. ملاحظ ان انا كاتبها اي ان سي ايفاكيويشن كيوراتج. يعني ايه يا دكتور؟ يعني في الجاينا غالبا انت بتاخد عينه من الرحم وغالبا بيبقى السيرفكس مقفول ومحتاج تعمل له ايه؟ دايلاتيشن. فاغلب الكحتات لو جيت قعدت في المستشفى 24 ساعه هتلاقيهم اوريدي عيانين جايين عندهم ريفيتو بالابورش، هتلاقيهم عيانين جايين الى حد ما السيرفكس مفتوح. فانت بتحتاجش تعمل دايلاتيشن، انت بتدخل رينج فورسز تعمل ايفاكيويشن وبتنشور بقيه الايفاكيويشن انك تعمل ايه؟ كيوريتاج. تمام؟ دخل رينج تعمل ايفاكيويشن وبتدخل عندي كيورات علشان تنشور انك ايه؟ شلت كل الديسيديوا اللي موجوده عندك هنا اهو. بس يا دكتور انت نصاب شويه. ايوه صحيح. عارف بقى ان الاوراق دي كلها نقلا عن نقلا عنه نقلا قديمه. ليه قديمه؟ لان زمان فعلا لو قعدت في الحوادث هتلاقي اللي بيتكحتوا معظمهم جايين ان فيتو بالابورشن، اصل ما كانش في جهاز اسمه سونار. مش فاهمك يا دكتور. اصل ما بقى في جهاز اسمه سونار بقينا نشخص كل الحالات وهي ميزد ابورشن بلايتد اوفم قبل لما تقلب انفيتبل. طب هو زمان يا دكتور كان ايه اللي بيحصل؟ كان اللي بيحصل بيبي يموت ومحدش عارف والست بتسقط ويقول لك الحق يا عم الحاج ده انا في ده انقلها بسرعه المستشفى، عشان كده كان اسمها ايه؟ اي ان سي. انما دلوقتي للعلمك الايات عكس، انا معترض دلوقتي على الاي ان سي. ليه يا دكتور؟ لان معظم الحالات دلوقتي بقت بتتشخص قبل ما تقلب النيجاتيف الاول، تتشخص وهي ايه؟ ميست او بلايت. وساعتها هنحتاج دايلتيشن، طبعا ساعتها هنحتاج ايه؟ هنحتاج عندي دايلتيشن. تعمل طب افرض يا دكتور الراجل جه ثبتني في الشفوي تثبيته بنت لذينه وجه قال لي الايفاكيويشن اند كيوريتاج بيتعامل ازاي؟ لا ليه ليه ليه؟ هتثبت نفسك ليه؟ ما انت تفتكر معايا ان كان في صفحه اسمها سكيما. هنعرف صفحه السكيما دي؟ انا هسالك وانت تجاوب. اول سؤال كان على الانستيزيا، يلا قول لي ايه الانستيزيا اللي عندي؟ ينفع جنرال؟ ينفع ريجنال؟ ينفع لوكال؟ طب وتاني عندي سؤال عن البوزيشن، ايه البوزيشن؟ ما ينفعش حاجه تانية غيره. طيب وتالت سؤال، قول لي بقى تالت حاجه كنت بتعملها. خلاص ما ينتهى، خلاص بقى نكتها، خش بقى اخويا اعمل حاجه بقى. ستيريلايزيشن كاثرايزيشن طولت، خلاص قصرتها حطيت عند البلادر. طب ايه الخطوه الرابعه؟ عارف لو ما قلتهاش يبقى انا ما عرفتش اعلم حد. ري اكزامينيشن اندر انستيزيا، معلش يا استاذ الحاجه ده مش ابورشن، انت عندك طبعا انك ايه؟ طبعا انك اكتوبك، روح خلاص موضوع تاني. اكزامينيشن اندر انستيزيا، خلاص فحصت تحت الانستيزيا، ساعتها بنعمل ايه؟ بنوسع الفاجينا. بنوسع الفاجينا بآله اسمها ايه؟ في عندي آلتين، الآله دي اسمها ايه؟ كاسكو، والآله دي اسمها ايه؟ سيمز. ميست في كاسكو دي حاجه لذيذ قوي، انك فاتح بالمنظر ده وعامل الصموله دي كده فهي سيلف ريتيني. انما عندي حضرتك دول المبعدات اللي اسمها سيمز، محتاج حد ايه؟ يمسكها من الثلاث جهات الا جهه واحده تحت لانها تقيله، اسمها ايه؟ اسمها اوفر. خلاص يا دكتور وسعت عندي على الفاجينا، ايه الخطوه عندي رقم سته؟ برافو عليك، انا سامعها اهي تخرم الود. الخطوه رقم سته تعمل ايه؟ تمسك عندي السيرفكس، واعتقد تجيب ايه؟ رينج ولا بالسلم؟ على حسب السيرفكس عندك ريجن ولا لا؟ سيرفكس الحامل بيتمسك بالايه؟ بالرينج، انما سيرفكس الجاينا بيتمسك بالايه؟ بالفولسيلم. ولو ان احنا لو بنسقط على 7-8 اسابيع وبنام بنمسك بفولسيلم، لان ما بتكونش عندي السيرفكس بقى سوفت للدرجه. انت عارف ايه مشكله الرينج؟ انه بي ايه؟ زحلق زحلق. ده عندي فيرمر مين اللي عور فيهم اكتر؟ اللي بيتزحلق. ليه اللي بيتزحلق؟ انه يقدر كل شويه يتزحلق وحط تاني، يتزحلق وحط تاني. انما ده تقفش قفشه محترمه وخلاص، تقفش قفشه محترمه. هو ده كلام كلينيكال شويه بس ماشي. يبقى يا رينج يا مين؟ يا ابو السلم. مسكت السيرفكس يا دكتور، يلا قول لي الخطوه اللي بعديها ايه؟ يا دكتور انت بتتكلم منين؟ من دماغي. اذا احنا المفروض نوصل للمرحله دي؟ اه طبعا. الخطوه اللي بعديها انك ايه؟ تروح مدخل عندي اله اسمها يوتران. ايه؟ مسك ازاي؟ منتهى الحقاره. اه انت بتعيد تاني يعني؟ اه يا عم مسك منتهى الحقاره وخش كده خش. طب يا دكتور طب يطلع لفوق ولا ينزل لتحت؟ ما دي فايده من فوائد الاكزامينشن در انستيز ان تعرف دايركشن اليوترس. لو كان اي في اف تطلع لفوق، لو كان ار بي اف تنزل لتحت. خلاص يا دكتور طب لقيته 7 سنتي، ايه الخطوه التامه اللي احنا دلوقتي وصلنا لها؟ والله حسب السيرفكس واسع خلاص، لكن لو السيرفكس مش واسع وسعه بشويه موسعات اسمها ايه؟ دايليتور، اسمها هيجر دايليتور. طب عايز اقول لك حاجه، ايه الفرق بين الهيجر والفنتوم؟ ايوه والفنتوم. الفنتوم تابرنج، يعني ايه دكتور تابرنج؟ تابرنج جاي كده على رفيع زي السبوزيتوريس. انما الهيجر ماله؟ الهيجر عندي لو اخدت مقطع في اي حته هو نفس الايه؟ نفس الدان. طب خلاص يا دكتور وسعت، خش بقى اعمل عمليتك بقى. طيب اما اخش اعمل عمليتي هعمل ايه؟ هعمل عندي اي ان سي. يا لا هي الدنيا بالمنظر ده، الدنيا بهذه يعني ايه يا دكتور؟ اي ايفاكيويشن. بتعمل ايه يا دكتور؟ بتجيب الرينج فورسز وتخش جوه على البيبي وتهبش فيه وتطلع. انا في هنا غلطه عملتها، انا لما دخلت وطلعت ممكن اخد حته من اليوترس واطلع. حد عنده حل اضمن ان انا مش برافو عليه؟ تخش جوه وتلف 90 درجه. ليه يا دكتور بتلف 90 درجه؟ وشفوي هام جدا عشان تضمن انك ما انتش ماسك ايه؟ يوتراين تيشو كده. طالما لفت معايا يبقى انت ماسك ايه؟ كونتنس. وتطلع وتطلع وتطلع وتطلع، دي اللي اسمها ايفاكيويشن. ايفاكوي يعني بتخش تمسك حاجه وتطلع، تخش تمسك حاجه وتطلع. ده انت كده يا دكتور بتخش كتير بتخش كتير بتخش. وعارف كل ما تخش كتير كل ما نسبه ايه اكتر ممكن تزيد؟ حد عنده حل؟ الى المصيبة، ده الحل موجود على الشمال عندك، ده الحل موجود، ده في سهم رايح للحل. ماشي يا سيدي، اوكي، تخش بالرنج، تخش بالرنج، تخش بالرنج، تخش بالرنج. طب يا دكتور، وهو الرنج ده هيطلع كل حاجه؟ لا، مش هيطلع كل حاجه، هيتبقى بواقي. طب حد عنده حل البواقي دي بطلعها ازاي؟ بكيوريتاج، بكيوريتاج. طب يا دكتور، معلقه الكيوريتاج دي بتتمسك ازاي؟ زي فرشه السنان. ازاي زي فرشه السنان يا دكتور؟ اربع صوابع ورا وصباع قدام بالمنظر ده. وبعدين يا دكتور، تكحت عند الجدار الامامي الوراني اليمين. ومين عند الكيوريتاج؟ اصل هي دبل امبد، يا واحد شارك وواحد بلانت. مين الاحسن؟ الشارك، لان البلانت ده تحتاج معاه ايه؟ اكسترا عندي فورس. هي دي يا دكتور القصه بتاعه الايفاكيويشن كريتاج. احنا فاكرين انك هتشرح اوبرتيف كتير قوي، طب احنا عارفين كل هذا الكلام، ما هو عندي هذا الكلام. طب اسالك سؤال تاني يا سيدي، كل اللي انا بعمله والكحت والحاجات اللي انا بعملها دي تعدي على خير ولا ليها مشاكل؟ طب فكرني بالمشاكل. انفيزيا وهيمورج وانفكشن وانجري. قول لي انجري لايه؟ للسيرفكس او اليوترس. لو عملت انجري للسيرفكس وانا بوسع، وسعت بسرعه، ايه اللي يحصل عندي؟ فاتلس انترنال اوس. ولو عملت انجري لليوترس دي اسمها ايه؟ بيرفوريشن. برافو عليك. طيب يا دكتور، هيمورج وانفكشن. شايف هنا كاتب لك طريقتين لذيذ قوي. كاتب لك ان هيمورج بيبقى ناتج عن ان انت ما كحتش قوي، ان في ريتيند برودكتس. وانفكشن بعد الكحتايه بتاعتي غالبا هيقلب اديجن ويعمل سندروم اسمه اللي هجيبه لكم كيس ان شاء الله الاسبوع الجاي، على هيئه ان واحده كحتت وبعد كده لقت نفسها الدورات عندها خفيفه ولقت نفسها جالها سكندري انفيرتيليتي، على طول هتروح قايل لي اشرمان ايه سندروم. وكاتب برضو كلمتين كده عربي على الله ان هم يفكروا الواحد، ايه هي؟ ان كاتب جنب هيمرج ريتيند برودكتس ان ده شخص ايه؟ جبان، بيكحت خفيف، اصل لو كحت كتير يخاف ايه؟ يخرم. طب والتاني اللي عمل اشرمان ده شخص ايه؟ متهور، انه كحت كحت جامد عندي وما وقفش عند الايه؟ عند البيزل لير. يا دكتور مفيش ولا كلمه جديده، عارف الجديد هنا ايه؟ ان مين لو انت خايف لا تخرم تعمل ايه؟ لو انت خايف لا تخرم تكحت بايه؟ برافو عليك، هي دي اللي اسمها كارمن. ايوه يا عم، هي دي اللي اسمها كارمن كانولا. تعمل ساكشن يعني؟ اه، هو السهم هناك رايح ناحيه ايه؟ ساكشن. طيب اكتب فوق كلمه ساكشن دي ايه؟ ايه؟ if afraid to perforate. طيب وهو انا امتى ببقى خايف ابرفوريت؟ حد يقول لي التلات اوقات. لو انفكتد، لو مالجننت، لو بريجننت. ماشي يا سيدي، معناه يعني ان الخلاصه تقدر تحط لي الكلام ده كله في كلمه واحده؟ سوفت. برافو عليك يا رنا، سوفت يوترس، انفكتد وبريجننت ومالجننت، صحيح. هي دي فعلا الحاجه اللي بخاف بيها ايه؟ اخرم. طب ساعتها يا دكتور بتعمل ايه؟ حاجه من اثنين، يا اما اكحت جايدد باي، يا اما اجيب دي suction evacuation. طب والsuction evacuation ده يا دكتور علينا نعرف ان الاله اللي بتشفط دي حته بلاستيك اسمها ايه؟ اسمها كارمن. فاكر الحصه بتاعت الاوبرتيف جاينا؟ كان مكتوب كارمن دي وقلت لك سيبها لي هوريها لك، هي دي اللي بيشفطوا بيها، هي دي اللي ان انا اولد عندي حضرتك من خلال suction evacuation بالمنظر. ودي ده لعلمك انا محتاج اتنين من دول مرتين، انت خلاص شفطت كل حاجه عندي، يبقى عرفت خلاص كلير مايندد. لو خايف تخرم ايه الحلين؟ عشان الكلام ده بيتسال شفوي، ايه الحلين؟ يا تكحت جايدد باي الترا ساوند. جايدد باي الترا ساوند شاف كل حاجه، يعني شايف معلقتك وشايف حدودها. طب والحل الثاني ايه هو؟ الحل الثاني انك تعمل عندي سكشن ايفاكيويشن. طب وساعتها يسالك في الشفوي البتاع دي اسمها ايه؟ قول له اسمها كارمن سكشن كانيولا. كارمن سكشن كانيولا بتشفط وتخلص بسرعه، ودي ميزتها. شايف ميزتها ايه؟ مكتوب ايه؟ مكتوب ان هي less incidence of perforation. ليه يا دكتور؟ لانك ما بتخشش جوه، ما بتكحتش، ده انت واقف على الشق على الباب، واقف على الباب، واقف على السيرفكس ومش ايه؟ وبتشفط مش بتخش، بتسحب. ف less incidence of perforation and takes less ايه؟ less time، لان شايف المسافه دي كلها بتاع 60 سم شد كل حاجه عندك. فطالما بتاخد لاس تايم يبقى برضه لاس ايه؟ انستيزيا. دي كلها مزايا، دي كلها مزايا. هيسال في الشفوي ايه مثل السكشن عن الدي ان سي. ماشي، يعني بخاف يا دكتور اكحت في البي. طب اديني عندي اشهر مثال. السؤال ده ليك يا احمد يا سعيد. البريجننت، الانفكتد، المالجننت. اديني عندي عن اديني اشهر مثال لوحده بنخرمها بريجننت وفيها some sort of neoplasm vesicular mole. طب اديني واحده بريجننت وفيها some sort of infection septic abortion. وهم القمه عندي، قمه الخرمه عندي، pregnant to infection septic abortion، pregnant وفيها neoplasm هي vesicular mole. برافو عليك، ده كده معايا قوي على الخط، معايا قوي على الخط. ماشي، تكتب كأن بيز اي حاجه من الحاجات الغريبه اللي احنا بنقولها دي. ماشي، بس كلام فارغ. اللهم بلغت، اللهم فشل. اقول لك حصه اللي جايه واللي بعده واللي بعده كله كلام فارغ. طيب كمل يا دكتور. طيب وبعد الاسبوع ال 14 هننهي عندي البيبي ازاي بعد الاسبوع ال 14؟ لا ده كبير. بين ايه؟ ده شايف الكلام الغريب اللي مكتوب؟ يا ميديكال يا ايه؟ يا سيرجيكال. ايه يا دكتور ده؟ انا ميديكال يعني ايه؟ ميديكال بنزقه باكستوسن او بروستاجلاندن. اكتب لي بقى مين فيهم الاحسن؟ برافو على اللي قال بروستاجلاندن، اصل بروستاجلاندن بيشتغل اكتر مين؟ الاول. برافو عليه. وانهي بروستاجلاندن عندي اقوى من الثاني؟ اصل هما كانوا اثنين، فين حسين اللي لسه شايفه؟ كان اثنين يا حسين، واحد اسمه اي 2 واحد اسمه اي 1. اي 2 ده حنين، اللي هو بروستاجلاندن ان ذا فاجينا، فاجينا البروستاجلاندن يعمل سيرفيكال دايلاتيشن، بروستين فاجي بروست سيرفيدل، ده حنين، ده بتاع الرايبرنج السيرفكس في اخر الحمل. بروستاجلاندن اي 1 ده الميزوتيك سايتوتيك، ده اللي اسمه الميزوبريستون، ده شديد، ده يا دكتور شديد بتاع الايه؟ ده بتاع الاندكشن اوف ابورشن او اللي بيوقف البوست بارتم هيموريدج. اندكشن اوف ابورشن او ده اللي بيوقف عندي مين؟ البوست بارتم هيموريدج. تمام؟ فهنا هتستخدم انهي احسن؟ اكتب صح على البروستاجلاند. وجنب البروستاجلاند اكتب عندي بروستاجلاند اي 1. ايه يا دكتور اسم الاي 1 ده اللي في السوق؟ اسمه سايتوتيك. ده اسمه العلمي. طب يا دكتور العيلة دي اسمها ايه بتاعت السيتوتيك؟ العيلة اسمها ميزوبريستون. طيب واسمه ايه يا دكتور عندي التجاري؟ اسمه ميزوتيك. انا دايما بقول لك كده تفتكر ان هيبقى في جيب الامتياز، ها؟ الواد الميزو، مش كده؟ ميزوتيك. والاسم الحركي بتاعه ايه؟ تكتكت العيانة يا ابني، تكتكتها، غالبا بخليك انت اللي تكتكها عشان ابعد عن الحرام. تمام؟ اديك انا الاوردر وخلاص، تمام؟ سايتوتيك ميزوتيك ميزوبريستون، برافو عليك، اي 1 اقوى، ماشي، اوكي، طيب، بس يا دكتور حكاية سيرجيكال دي جديدة عليك، ليه جديدة عليك ليه؟ استروتومي، أصل أنت لو ما عرفتش تنزل البيبي عندي الكبير اللي أكتر من 14 أسبوع ببروستاجلاندن هيقلب عندك إيه؟ استروتومي، يا دكتور مفيش بدايل، بدايل كانت موجودة زمان وبدايل وحشة. هي كانت بتنفع اه بس كانت مشغله كبيره، غير ان احنا نحط قسطره ون ايه؟ ونشد. حكايه ان انا حقن هايبرتونيك سلاين او هايبرتونيك جلوكوز او هايبرتونيك يوريا اللي كان بيدخلني في مشكله كبيره اسمها ايه؟ دي اي سي. الكلام ده كان بيستخدم زمان، ولعلمك علشان كده والله دكتور صفاء زمان كان احسن. ليه؟ كناش بنلجا للهستروتومي بهذه البشاعه، انما دلوقتي الهستروتومي موجوده كتير قوي. ليه بقى؟ خلاص فشلت بالبروستاجلاندن، فشلت بالاوكستوسن، البديل الثاني مين؟ استروتومي. عشان كده مش عايز افشل بالبروستاجلاندين، مش عايز افشل بالاكستوسن، عايز اسهل الامور شويه. بنسهلها ازاي يا دكتور؟ بنحط كده حاجه جوه السيرفكس توسعه شويه. هتسمع عن حاجه اسمها لامينيريا تنس، هتسمع عن حاجه اسمها دايلابان. ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ حاجه كده بنحضر بيها السيرفكس، حاجه كده بنحطها جوه. على فكره الحاجه دي انا واخدها من الدايات، اصل هم اللي كانوا ما بيحبوا يسقطوا ستات كانوا بيحطوا جواهم. برافو عليك، عرفت هتكتب ايه مكان النقط؟ يبقى يا دكتور عندي بيتحط حاجه عن اعشاب بحريه تمتص الماء وتوسع عنق الرحم مثل عود مش كده الناس اللي عود الملوخيه، عود الملوخيه يا جماعه انت عمرك ما سقطت قبل كده ولا ايه؟ مش كده الناس الشعبيين دول الطب الشعبي ده جميل. لما تلاقي اولاد الناس مهندسين ودق ايه يقول لك ايه بقى؟ احنا ما بنسقطش بعود الملوخيه، ما بنسقط بابر التريكو. لا ده تخلف، لا ده حقيقه حقيقه، انت لو قعدت عند اول كوافير حريمي هتسمع الحوار ده، تمام؟ ماشي؟ دي حقيقه. ابره التريكو بتشتغل بطريقه وعود الملوخيه بيشتغل بطريقه. قول لي بقى ازاي ابره التريكو بتشتغل؟ برافو عليك، رابشر ممبرين. بس تشاور على مين؟ تخش جوه السيرفكس وتخش جوه وترمش الممبرين عندي بقى ولا الكروشيه انا اسف لا مين اللي فيها ال ما نهرك اي ابره وبتاع انما عود الملوخيه بتعمل ايه؟ عود الملوخيه دي بتحط جوه السيرفكس. طب حد عارف الشغل ازاي؟ بتشفط الميه دي بيسموها هايجروسكوبيك هايجرو يعني تشفط الايه؟ تشفط الميه تشفط الميه وتلاقي ايه تتضخم. طب يعني ايه يا دكتور تضخم؟ تضخم بيقول لك بتاع 10 اضعاف يعني مثلا تلاقي القطر بتاعها 3 مللي بعد شويه تلاقيها 30 مللي. طب وهي بتتضخم يا دكتور فجاه؟ لا بتبقى 12 ساعه. طب التضخم بالراحه توسع مين؟ السيرفكس. على دي الطريقه الاولانيه لعود الملوخيه بيشتغل بيها. جاب موت اللي يقول الملوخيه دي ملوخيه بالعود عادي متقطفه ولا مش قطفه؟ ده علم يا ابني علم يخرب بيتك طوق اليوم. لا مش متقطفه. ليه بقى مش متقطفه؟ عشان تعتمد على الانفكشن. ايه ده؟ اعتمد انفكشن عشان عايز تطلع ماده. اسمها ايه الماده دي؟ برافو عليك. يبقى اكتب بقى المقادير في اخر الدرس ماشي. ربع كيلو خله مش متقطفه ماشي. اوكي يعني بتشتغل ازاي على الملوخيه دي؟ جروسكوبيك تدايليت والحاجه الثانيه بتعمل ايه؟ فاكشن تطلع المواد اللي اسمها الايه؟ بروستاجلاندين. هما بقى اليابانيين عملوا حاجه كده نظيفه مجرد احفظ اسمها وخلاص. اسمها عندي لامينيريا تنس بس خلاص. مجرد احفظ اسمها وخلاص لامينيريا تنس. واقلب الصفحه كده واكتب ان لامينيريا تنس دي ليها اسم موجود في سلايد عندنا واسمه ايه؟ اسمه دايلاتان. ايه ده؟ يعني ايه دايلا؟ يعني بيوسع. دايلاتان. طيب والدايلاتان ده يا دكتور ليه ملتنا اسمه؟ اهميته ايه؟ اصلك في الامتحان بيوريهولك ويقول لك ايه ده؟ طب هو بيبقى انت ما توريهولنا انت؟ لا روح شوف اي مطعم بيبقى اشتغل برافو عليك بالملي. هو ده هو غالبا احنا بنجيبها يعني اوريها لك وهو يقول لك ايه ده؟ يقول لك خله سنان حضرتك. طب وايه استخداماتها؟ من فوق. لا اقول له ليه استخدام من تحت؟ عرفت بتشتغل ايه؟ هي دي اللي اسمها اللامينيريا تنس بالظبط. تمام؟ وكتبت جنبها بالعربي شبه الايه؟ برافو عليك. ماشي يا دكتور. اوكي. ايه ده؟ ايه الحصه الفكسانه الهبله دي يا دكتور؟ والله العظيم. طيب. خش على اللي بعديه. ايه يا دكتور اللي بعديه؟ اللي بعديه ترمينيشن اوف بريجنسي افتر فيتال فيابيليتي اللي هي بيسموها اندكشن اوف ليه؟ الدكتور شكله هيقول كلام مهم. لا شكله هيقول كلام مهم. مفيش النهارده خالص. اندكشن اوف ليبر بلس اور ماينس ان انا اعمل معاه ايه؟ ابيزيوتومي. يلا يا دكتور يلا دوس. وقال لي بتاع يعمل عندي اندكشن اوف ليبر. اول حاجه همشي بنفس الطريقه. ايه نفس الطريقه؟ ايه الديفينيشن بتاع الاندكشن اوف ليبر؟ ايه الانديكيشن اوف اندكشن اوف ليبر؟ ايه طرق الاندكشن اوف ليبر؟ والتحضير من تحت اسمه ايه؟ هناك التحضير كان اسمه ايه؟ لامينيريا تنس. وحته بتاع زي الخله دي اسمها ايه؟ اسمها عندي دايلابان. انما هنا التحضير من تحت اسمه كورس اسمه ايه؟ ربنا يبارك لك يا ابن في علمك ان شاء الله. تعالى يلا نتكلم. يلا نتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. What is meant induction of labor؟ Induction of labor means ايوه termination of pregnancy after fetal viability vaginally through initiation of uterine contraction. امال لو عملت acceleration للuterine contraction اللي هي already عشان كده انا كاتب لك جنبيها اوجمنتيشن علامه استفهام. يبقى انا عملت اكسلريشن للترين كونتراكشن. وخد بالك من حاجه ان كل اللي جايين المستشفى بياخدوا اكستوس. هل هم انديوست ولا اوجمنتد؟ الاغلبيه انديوست ولا اوجمنتد؟ اوجمنتد. ليه يا دكتور الاغلبيه اوجمنتد؟ لا ده احنا كده نرجع للخانه رقم واحد. لان التوقيت اسمه عندي مانجمنت ولا اكتف مانجمنت؟ بارتوجرام. بارتوجرام مينز رابشر ممبرين وبعد ساعه تدي مين؟ اوكستوس. فكل عند حضرتك اوجمنتد ماشي. انما الاندكشن قليل. ايه يا دكتور يعني ايه قليل؟ اندكشن اوف ليبر ده بعمله لسيرتن انديكيشن. ايه بقى الكلام الغريب ده؟ سيرتن انديكيشن لايك ايه يا دكتور؟ بص عليك يا اما ايه يا اما ايه؟ Whenever continuation of pregnancy is hazardous. طب والحته دي يا دكتور عندي بيلعبوا بيها؟ طبعا بيلعبوا بيها. بيلعبوا بيها كيسز يا ولد. كيس ليه؟ انت شايف المنهج كله مقلص بعضه ومنهج اهبل ازاي؟ فيجي مثلا للمذر ويقول لك ان المذر دي بري كلامتك، او يجي للمذر ويقول لك ان هي دايابيتك، ويجي للمذر ويقول لك ان هي كارديو. وكل المطلوب بس انك تعرف المعطيات اللي انا هقولها لك دلوقتي حالا تمشي كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ بس خلاص اقول لك بمنتهى البساطه البري اكلامسيا عندي امتى عندي بعمل لها ترمينيشن؟ بري اكلامسيا امتى بعمل لها ترمينيشن؟ المايلد ولا سيفير؟ وهنعمل سيفير. وبقيه المنهج امتى بعمل له ترمينيشن؟ وانس ذا بيبي از ماتيور. بس خلاص ايه ده؟ يعني الالعاب كده؟ اه. طب اسالك انا بمنتهى البساطه الديابيتك امتى بعمل لها ترمينيشن؟ البيبي يبقى ماتيور. والكاردك البيبي يبقى ماتيور. ومش عارف مين البيبي يبقى ماتيور. بس خلاص الوحيده البري كلانسيا اللي انت بتعملها ترمينيشن ونيفر سيفير. بس ايه ده؟ هي هو المقطوع كده؟ هم ده يا سيدي الهاي ريسك. ده نفس الكلام اللي هفضل اقوله لك يوم السبت على فكره، تخيل، ولا يوم الاحد باين. بري كلانسا ونيفر سيفير، وبقيه المنهج ونيفر ذا بيبي عندي از ماتيور. يعني ايه يا دكتور ماتيور؟ يعني كومبليتد ايه؟ 37 ويكس. يا دكتور محمد ازاي بتعرف ان هو ماتيور؟ نانسي ازاي بعرف ان اللنج بتاعت البي ماتيور؟ لا اللي قال على الاس ريشو ده يبقى انا ما علمتش بقى السنه دي. انا هعيد الكورس تاني على فكره. تمام؟ ماشي؟ هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن، وانفستيجيشن تبتدي بالنون انفيزف بلاسنتال كالسيفيكيشن امنيوتيك فلويد تربيديتي. وبعد كده تعمل امنيوسنتين. ويا ريت لو انت عايز تتنطط وتاخد فلوس اكتر ما تقولوش قال على الاس ريشو بس، هي دي بس اللي تعرفوها. مش تعرفوا ان في اختبارات تانية، ان حاجه اسمها بابل شيك تيست بتاع ستابيليتي تيست، تعرف ان انا ممكن اقيس الكرياتينين. عارف الحته دي اللي ثبتنا فيها بعض جامد قوي وقعدت اقول لك مكتوبه في الورقه غلط؟ اصل مكتوب في الورقه اما تلاقي الكرياتينين اكتر من 2 مللي جرام. معقوله؟ اه صحيح، لان انا بشوف الكرياتينين فين؟ مش في دم الواد، في الامنيوتيك فلويد، يعني في اليورين. كل ما الكرياتينين يزيد معناه ان كل ما الكله بقت ماتيور وعارفه تستخلص من ايه؟ من هذا الكرياتينين. لا وحاجه كمان، فاكرين صبغه اسمها نايل بلو سلفات؟ اصل يا دكتور الصبغه دي بتصبغ عند الخلايا الدهنيه، والدهن ده ما بيتحطش عندي غير في الاخر. اهتم يا ابني الاول بالعمر، ده اخر حاجه بنعملها. ما انت تيجي تعمل كده روبوت وبتاع، اخر حاجه بتعملها في الروبوت انك تعمل ايه؟ الشكل بتاعه وترص بالسبكوتينيس تيشو. وهذا الكلام هي بتنسى. طب وايه الدواء؟ انت بترد، انت ماشي معايا، ماشي معايا. طب وازاي تحسن؟ ايه طق دي؟ طق دي ليه؟ ده انا مبسوط جدا النهارده ان انتوا اخيرا بتردوا، يعني على نفس مستوى الحوار. طب وايه الدواء اللي بيحسن؟ انا حسبتكم ولا ايه؟ استرار وحكايه بيتا ودكسا، والمهم يبقى 24 مللي جرام في 48 ساعه. لا يا دكتور محمد، لا هي بجد عندي هي دي الحوارات. والله العظيم حوار الشفوي اخر السنه ما يزيدش على الكلام ده. حالتك ايه يا ابني؟ حالته دايابيتس. طب يا امتي يا ابني انت هتولد؟ as soon as the lung becomes mature. طب يا ابني how to assess maturity؟ طب يا ابني how to عندي improve maturity؟ طب يا ابني والست دي قاعده في المستشفى انت ما انتش خايف لحاجه تحصل؟ ايوه خايف عندي للام يحصل لها ديستريس، او لو البيبي يحصل له ديستريس. طب انت بتتابع البيبي ده ازاي؟ درت ايه الدرت الاخيره دي؟ فيتال كيكس واكزامينيشن وانفستيجيشن. وايه الانفستيجيشن دي؟ صح وبيلعب ووصل له دم، اه يتعمل لها ريبيتد الترا ساوند ودوبلر وسي تي جي وبايوفيزيكال بروفايل. هي دي الليله؟ هي دي. طب ويلعب ازاي في الكيسز؟ يلعب زي ما انا هلعب معاك ان شاء الله واجيب لك الكيس، وافضل اروح ارمي لك سي تي جي غريب او بايوفيزيكال بروفايل غريب او دوبلر في كلمه غريبه، وابتدي احاول الاقي الم كلمات اللي ممكن تتوهك وترميك البحر وما ترجعكش. زي اقول لك مثلا ان انا لقيت لو ريزيستنس، فالناس تفتكر ان عندي لو بلاد فلو، هي المفروض العكس. اعتمد كده على شويه حاجات ممكن تكون ايه، واقول ان عملنا سي تي جي ولقينا تايب 1 ديسيلريشن. اعتمد كده على شويه ناس مش فاهمه مش مذاكره، الا هم دول التارجت بتوعي ان انا اسقطهم. الناس اللي هي ايه مش فاهمه، ده بيبقى قد انا بفكر زي الممتحن بالظبط. تمام؟ اه هي دي الالعاب. طب ده من ناحيه الماترنال يا دكتور. طب والفيتال؟ بص الفيتال عشان اريحك، اذا كنا بنعمل اندكشن اوف ليبر لكل الهاي ريسك بريجننسي من ناحيه الام، طب من ناحيه الفيتس لكل الفيتولوجي؟ طيب انا عندي شابترين، شابتر اسمه فيتولوجي وشابتر اسمه هاي ريسك بريجننسي. وهاي ريسك بريجننسي دي خلصت منه. طب والفيتولوجي؟ اديني رسمه عنك. طب ورسمه ليه كده؟ رسمه علشان انت احمد بقى جه وقت بقى الحصاد بقى. يلا يا دكتور رسم لك على الرحم عضلات. يعني ايه يا دكتور؟ بوستر. اه صحيح، ده احنا بنعمل اندكشن على البوستر. انت 40 اسبوع اقلق، 41 افحص، 41 وثلاث ايام انهي بس، بمنتهى البساطه. ورسم لك عيل وبيطلع لك من العيل ده انه ممكن يبقى اي جي ار او كونجنتال فيتال مالفورميشن، او ان هو ممكن يبقى انتروترين فيتال داس. يلا رد عليا، امتى الاي جي ار بني الحمل؟ لا ما تعطلش النبي، ما تعطلش الله يخليك. ونابر برضو كونتينويشن از هازاردس. يعني ايه هازاردس؟ يعني بالمتابعه بتاعته بالسي تي جي والدوبلر بالفيزيكال بروفايل لقيت علامات خطوره عندي. يعني ايه علامات خطوره؟ دوبلر فلو قليل، سي تي جي باين كانت مش عارف اقل من 5 من 10، بالفيزيكال بروفايل برضو اقل من 6 من 10. ان يقول لك مثلا في السي تي جي ان في لوس اوف بيت تو بيت فاريابيلتي، ان يقول لك ان في بيرزيستنت برادكارديا، ان مثلا يقول لك نزل عليها رابشر في ممبرين الاي جي ار دي ونزل ميكونيا من ستيند لايكر. واخد بالك؟ يعني خليك حلو كده، خليك حلو كده. طيب رد على بعدين، كونجنتال فيتال مالفورميشن انت عندي بنزله. يا دكتور ده مش، لا لا لا لا استنى استنى استنى استنى استنى، اصل اسمها ماينور وفي اسمها ميجر. يعني ايه يا دكتور ماينور؟ طبعا عايز اقول لك حاجه، ابنك لا قدر الله لو لقيت في عندي حضرتك بتوع دول كده ترانسبوزيشن اوف ذا جريت فيسل اوف ذا هارت، هتنزله ولا مش هتنزله؟ دي ما بننزلوش. طب لو لقيت تخن القفا تخين داون سندروم، ده ما بننزلوش. الله، امال بتنزلوا ايه؟ بنزل الميجر انوميل. طب ويعني ايه يا دكتور الميجر انوميل؟ انكومباتبل ويز لايف. هو الداون سندروم انكومباتبل ويز لايف؟ لا. هو الترانسبوزيشن اوف ذا جريت فيسل انكومباتبل ويز لايف؟ لا. امال فين مادي يعقوب هيجي يعمل عمليه؟ واخد بالك؟ فعكس خيالك تماما. حاجات الانكومباتبل ودول هتلاقيهم قليلين جدا على فكره. ده عندنا جريت دايليما لهذه الانوماليز في المستشفى. ليه؟ لان لو واحده جت، طب هايدروكيفاليس، هايدروكيفاليس ده يتولد عادي، بس يتولد ايه؟ سيزيريان، ده راسه كبير. ده مش عايز اقول لك ان في حاجه حديثه، لو قريت امبارح الاهرام، لان كليه طب القصر العيني تحت النكته، الاعلانات بتاعت الدكاتره دي المفروض انتوا تبتدوا تقروا الحاجات دي وتبقى الدكاتره. يقول لك مش عارف بروفيسور هيل هيل هيل هيل ايه جاي يعمل كورس على الفيتوسكوبي بين 1800 دولار ولا حاجه زي كده. فيتوسكوبي، فيتوسكوبي انا عارف، انا حضرت الحاجات دي اللي جاي، عارف هو بيقول لك ايه. قال بيقول لك ان البيبي الهيدروكيفلس ده بخش بالمنظار وبعمل شنط اسمها حضرتك فينتريكليو امنيوتك. هتفهم يعني ايه فينتريكليو امنيوتك؟ من الفنتريكل على الامن تتصب بتفس الميه دي بس. يعني الحاجات دي لا مش شفت انت الرد على الاسئله؟ يعني هي يبدو كلام فارغ. انا بقول لك كل الهاي ريسك بريجنسي وكل الفيتولوجي. انما طب انت ليه بتخش بالتفاصيل؟ مش بالتفاصيل لان قلناها علشان اشوف انت مستواك ايه، وعشان انت تراجع نفسك وتشوف وانا مذاكر ولا بستعبط. انت اساس يور سيلف بس، مش اكتر من لا. بس بقول لك ايه، الدنيا لسه تحت رجليكم، دريس تايم، امور متسيطر عليها. ما تحاولش تخلي العيال الخبث اللي حواليك يضحكوا عليك. ها، اقول لك ده انا بروح ميت، ها، ويا دوبك باكل وانام زي اللطظانه. ايه اللطظانه دي؟ وما بصحاش خالص من النوم. اقول لك ايه، عارف ممكن تجيب لك حتى قاعد على الكمبيوتر كده وتروح جايب لك بالسباي كام كده ويقول لك خش كده، ده حاطه مخده يا حبيبي وحط عليها الكوفرت يا بابا. ها، انا عارفكم واحد واحد بتعملوا ايه في بعض، دفعه دحاح. تمام، ماشي يا دكتور. وكاتب انتروترين فيتال. طب رد على هذا السؤال، امتى الانتروترين فيتال داس؟ ايه يا دكتور، هو نادر انك شخصت الانتروترين فيتال داس بتلاقي القلب؟ مين القلب؟ انت عارف لو سبت العيل ميت فيها وسبته ينزل لوحده، ساخد وقت. صحيح يا دكتور، احنا عندنا صفحه اسمها اي في دي انت ما قلتهاش. طب ما انا عارف طبعا ايه اللي انا قلته وايه اللي ما قلتوش، بينزل لوحده. طب اسالك سؤال تاني يا احمد، لو جايه لك واحده ابنها ميت وخلاص نوينا ان احنا ننزله، ستيت سنجل انفستيجيشن تو بي دون، ربنا يبارك لك، بقول لك ميت تقولي الترا ساوند، بقول لك ميت تقولي الترا ساوند، فايبرينوجين ليفل. صحيح، هو زي الميز ده ابورشن. ايه لا، انتوا في ايه؟ ده تصلح كده ليه؟ في ايه؟ انا شغال شيء، عيل ميت ثرومبس يدخلني في دي اي سي. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ ما تخليكم حلوين كده، ما تكتبوش حاجه، كله مكتوب في مكان. ماشي يا دكتور. طب خش على اللي بعديه. ايه اللي بعديها؟ حضرتك مش شايل على الميه وكاتب ايه؟ وكاتب بولي هيدرامنوس بريماتور. يلا رد عليا، لا ما تفتحيش ازيس النظر ان مش هتلاقي حاجه مكتوبه في اللي انا بقوله ده. بريماتور رابشر اوف ممبرين، امتى بعمل له اندكشن اوف ليبر؟ اظن بقى الكلام ده لسه قايلينه امبارح بالليل. لو الجستيشنال ايج عدى 35 او اقل من 26، لو لقيت الام دخلت في ولاده او ديستريس، لو لقيت البيبي ماتيور او ديستريس او المرض قلب سيفير، يعني ايه سيفير؟ كل يوم نقص الحراره كام؟ 37.8 ده غير رجاله. ماشي يا دكتور. طيب بوليهيدرامنس ده اصعب سؤال فيهم على فكره. انت البوليهيدرامنس عندي بني في الحمل. ونادر ان هو يبقى انترفيرنج مع النورمال لايف ستايل. كبير قوي لدرجه ان عامل سيفير كومبريشن على اللونج. مين كبير قوي؟ الكرونيك ولا الاكيوت؟ والناس هنا فاهمه غلط. الناس فاكره ان الاكيوت بوليهيدرامنس، فاكره حته الاي جي ار ما قلت لك تايب 1 وتايب 2. وفاكره لما قلت لك ان الناس فاهمه بالغلط ان سيمتريكال اي جي ار تايب 1 يعني نزله، تنزله بس لو ايه؟ مشوه. نفس الحكايه دي في الاكيوت بوليهيدرامنس. اكيوت بوليهيدرامنس وعارفه تاخد نفس مفيش مشاكل. انت عندي بتنزل الاكيوت بوليهيدرامنس لو عامل كومبريشن على اللنج، او لو او الاكيوت بوليهيدرامنس دي ناتجه عن انومالي، ناتجه عن انومالي بس. عامل سيفير كومبريشن على اللنج او عندي هذا البيبي از انومالايز، انما غير كده ايه؟ ماشي يا دكتور. عرفنا حضرتك ازاي عندي حضرتك الاسباب عندي اللي ننهي بيها الحمل. قول ان اي مرض في الام هاي ريسك ديزيز او كل الفيتولوجي عندي، وبعون لما نذاكر هنعرف نرد. ربنا يبارك لك. طب قول لي بقى الطرق ازاي عندي بنهي عندي الحمل ده، وكاتب لك ثلاث طرق. طريقه بلدي وبالادويه وبالجراحه. ايه يا دكتور الطريقه البلدي دي؟ بنخش بصباعنا، ادي السيرفكس، بخش بصباعي كده وافضل اقلع الامنيوتك ممبرين اللي نايم على السيرفكس واللور يوتراين سيجمنت. لا يا دكتور. بتقلعه ليه يا دكتور؟ بقلعه، انا بقلعه ولا بفرقعه؟ ايه بقلعه دي؟ يعني بعمل ديستربشن للسيلز بتاعته من غير ما اعمل رشه في ممبرين عشان تطلع ايه؟ بروستاجلاندين. الطريقه البلدي دي اللي اسمها ايه للممبرين؟ ستريبنج للممبرين. بتلجا لها بروستاجلاندين بهذه الطريقه. لا بس فكر من حاجه، فكر وانت بتعمل ستريبنج ما تعملش ايه؟ ما تعملش عندي رابشر للممبرينز. برافو عليك. مجرد بس تقلع ايه؟ الممبرين. طريقه بلدي؟ اه. تتقال في الامتحان؟ لا ما تتقالش. تجيب انفكشن؟ اه. يعملها غشيم يفرقع الممبرين؟ اه. طب ولو فرقعته؟ ما احنا عايزينه. انت ممكن تفرقعه قبل، انا فرقعه قبل اوان. اوكي؟ فرقعه قبل اوان وتجيب انفكشن؟ اه. طب هي بتستخدم لمين عندنا في المستشفى كتير قوي؟ اقول لك مين اكتر ناس؟ بس اقولها دي ارميها قنبله واجري. كاردياك. ليه؟ كاردياك ليه؟ There is no induction of labor in cardiac patient. فاكر؟ اوكستوسن والحاجات دي از هزار بس برضه there is no induction. امال يا دكتور لو جات لك عنا كاردياك امتى بتولدها؟ فاكر الشرح كان بيقول ايه؟ مفيش امتى. مفيش امتى؟ في ازاي؟ وازاي دي تبقى فاشل؟ مفيش امتى؟ امال بيبقوا لفت فور ايه اون ست؟ وتلاقيهم في المستشفى عندنا نواب مخنوقين جدا من حكايه سبونتينيوس دي، عايزين يخلصوا منها باي شكل، بس بدون ما يحطوا فيها بروستاجلاندين واوكستوسن عشان الكلام ده زمان هزاردس. امال بيعملوا ايه؟ ستريبنج. طب ليه انت بتقول ما تقولهاش؟ عشان الستريبنج ده يدخلني في كارثه اكتر، يجيب لها انفكشن ويجيب لها انفكتيف دوجردايس. دي قله ادب. طريقه بلدي بخ عليها. امال ايه يا دكتور الطرق بتاعتنا؟ ميديكال وسيرجيكال. يعني ايه يا دكتور ميديكال؟ اوكستوسن وبروستاجلاندين. يعني ايه يا دكتور اوكستوسن؟ يعني حضرتك بتجيب امبول الاوكستوسن. اه يا دكتور امبول الاوكستوسن قد ايه؟ العادي 5 انترناشونال يونت. في 1 في 5 في 10. بتحط الامبول على مين؟ على محلول جلوكوز. الحمد لله، الحمد لله الناس فاهمه كويس. طب ليه سلايم؟ الحمد لله. وبعد كده تبتدي تديه عندي بطريقه اسمها يعني ايه تايتريشن ميثود. ابتدي بدوز ايه؟ قليله من نص ل 2 ملي انترناشونال يونت بير مينت، وايدي على بطن العيانه وودني على قلب البيبي، وتفضل تعلي تعلي تعلي تعلي على طول ولا جراديولي؟ بمقدار 1 ل 2. هي الجرعه دي مهمه يا جماعه، احصى عليكم، دي تاني مره بقولها، مهمه جدا جدا جدا. بمقدار 1 ل 2 ملي انترناشونال يونت كل 30 ل 60 دقيقه. طب يا دكتور المهم ايه؟ المهم وانت عندك عمال بتزود، تفضل تزود من غير حاجه لكن توصل لحاجه. من غير ما تعمل فيتال ديستريس لغايه ما توصل للاوبتيمال يوتراين كونتراكشن بس خلاص. طب يا دكتور طالما الاوكسيتوسين ابن الذين بالمنظر ده وممكن يعمل فيتال ديستريس ما تيجي عندي نحط حواليها ايه؟ يا ريت. لكن الحزمه دي غاليه، المونيتورنج دي غاليه، احنا ما عندناش غير حزام واحد بس كشك الواد ولا اثنين، واحد عطلان والثاني بيشد عقله. وده العيال عندنا السي تي جي بايظ عندنا. انما احسن ولاد لو انت مراتك بتولد بقى معاك فلوس سي تي جي طبعا. بدل من الاوكسيتوسين ده يعمل ايه؟ فيتال ديستريس. وامتى يا دكتور هتوصل للاوبتيمال دوزج عندك؟ اما توصل للاوبتيمال كونتراكشن عندك بس خلاص. ماشي يا دكتور، بس ما تنساش عمر ما عدي اوكسيتوسين لما ايه الاول؟ اربشن الممبرين الاول. برافو عليك، تمام ماشي. طيب خش لي على الحاجه الثانيه، انا ممكن يا دكتور انديوس ليبر عندي ببروستاجلاندين؟ اه، وعندك نوعين من البروستاجلاندين، واحد اسمه اي 2 واحد اسمه اي 1. قول لي بقى الاي 2 ده اللي هو اسمه ايه؟ بروستاجلاندين ان ذا فاجينا، فاجينا البروستاجلاندين سيرفيكال دايلاتيشن، بروستاجلاندين ان ذا فاجينا بروستين، فاجينا البروستاجلاندين فاجي بروست سيرفيكال دايلاتيشن سيرفيدل 25 ميكروجرام كل اربع ساعات، اربع دوز ماكسيم علشان اعمل ايه؟ رايبنينج. طب البروستاجلاندين اي 2 ده الحنين؟ اه اكتب جنبيه حنين، بنعمل بيه رايبنينج. طب والبروستاجلاندين اي 1 ايه يا دكتور؟ البروستاجلاندين اي 1 السيتوتك الميزوتك الميزوبروستو. يا دكتور انت ما زهقتش؟ مصيبه ان انا كل ما اسال عليك ناسي، اعمل لك انا ايه؟ انا ممكن اقول لك ولا الدرس ده روح اقراه، انا قلت كل صح ولا لا؟ ما بقولش معلومه جديده، تمام؟ ماشي، بروستاجلاندين عندي اي 1. طب والاي 1 ده هتكتب جنبيه حنين ولا شديد؟ شديد. يعني بيستخدم مين للايه؟ ابورشن. ومين للايه؟ بوستبارتم هيمورج. وممكن تستخدمه الاندكشن اوف ليبر؟ اه بس بحرص، يعني بنبقى احنا قلالات الادب. يعني بقول لك ايه يا زيزو علشان اقول لك ولد الست دي بميزوتك؟ بقول لك حط القرص كله ولا بقول ايه اللغه بيني وبينك؟ حط لي ربع، حط لي ربع. اه عارف دي اللغه، حط لي ربع، حط لي توت. ها لك صوت ميزوتك ده شديد. ماشي، ابورشن بوستبارتم هيمورج، عايز تديوز بالليبر ده عارف الربع ده ارنشط ده يشعوط ده يولع الدنيا تخاف لا يحصل ايه؟ او يحصل رابشر. برافو عليك. طيب دي الطريقه الميديكال. طب والطريقه يا دكتور رابشر في ممبرين؟ طب انت عامل حكايه كده ليه؟ لقيت اللي عامل حكايه على فكره الموضوع اهبل جدا. طب ابرهن لك بقى انك لازم تسمع هذا الكلام. عارف ليه؟ انا عايز الرابشر في ممبرين ده اقول لك ان هو نوعين، عارفهم ولا لا؟ احنا خدنا الكلام ده رابشر في ايه ورابشر في ايه؟ باب اوف روتر او رابشر في ايه؟ هاند وود. قول لي بقى حضرتك مين المزايا ده ومزايا ده وعيوب ده وعيوب ده؟ يلا يا سيدي ايه اللي عندك ده؟ ادي الممبرين، وادي عندك حضرتك ادي اليوترس، وادي عندك الممبرين بالمنظر ده. العادي بتاعنا احنا بنرابشر انهي باب اوف ووتر؟ اه بنرابشر الباب اوف ووتر طبعا. ليه يا دكتور بترابشر الباب اوف ووتر؟ سمبلي سبيكينج لانها اسهل في متناول ايدينا مش اكتر من كده. انت يا دكتور بترابشرها ازاي؟ برابشرها بصباعي. طب انا اقول له كده في الامتحان بصباعي؟ لا خليك نضيف، قول له كده في حته عصايه اخرها حته بتاع كده هوك وبيسموها امنيوتومي هوك. ماشي، حته بلاستيك كده واخرها عصايه كده اسمها ايه؟ اسمها عندي امنيوتومي هوك. ماشي، لكن لما تكبر هتكتشف ان الامنيوتومي هوك دي مش موجوده في المستشفيات، علشان حكيمه تجيبها لك بتبقى قصه، فبتكون رق عندي على طول امنيوتيك ممبرين امنيوتومي هوك. وفي سؤال كنت قلته كده المره اللي فاتت كده بسرعه، بس ده سؤال يهمهم قوي في اخر السنه في الشتاوي. امتى بنربش الممبرين؟ في الاكتف فيز اوف ليبر. برافو عليك، بس قصدي اقول لك يعني امتى ونيفر اتز اكسسبل. يعني ايه ونيفر اتز اكسسبل؟ اول لما ينفع ادخل صباعي وينفع اربش. ونيفر اتز اكسسبل يعني ايه يا دكتور؟ ما تلاقي السيرفكس واسع سنه ورفيع سنه انك تقدر تخش بالاله دي او بصباعك ايه تفرقع. طيب الفرقعه دي هي دي اللي بتعملوها؟ اه. ليه؟ علشان سبب واحد بس، مالها؟ اسهل. لكن في عيوب او بيقولوا ايه يا دكتور العيوب بتاعتها؟ العيوب بتاعتها ان انت لو ربشرت الباج اوف ووتر فقدت احد الحاجات اللي ضغط على السيرفكس اللي بتهلب دايلاتيشن. وايه يا دكتور اللي بيضغط على السيرفكس بيهلب دايلاتيشن؟ الباج اوف ووتر والبريزنتنج بارت. لكن ايه المين دايليتور؟ يوتراين كونتراكشن. المين دايليتور يوتراين كونتراكشن اللي بيساعد شويه راس البيبي والايه والباب اوف فرود. ادي اول حاجه فقدت عندي موسع لعنق الرحم. انا حاجه لو ربشرت الممبرين مين سهل ينزل مين سهل يطلع؟ هقول لك دي عيوب تاني. الحاجه الرابعه والاخيره انك لو ربشرت الممبرين وكان عندي شويه ميه ونزلت صدري، الصوت ده بيفكرك بايه؟ صدم ربشر في ممبرين على بولي هيدرامنس، يعمل تراكشن على ايه هنا؟ على بلاد فاسل. فهو يعمل تراكشن بلاد فاسل يدخلني في مرض اسمه بس كده خلاص. بس هي دي العيوب اللي عندي، وكل الكلام ده كلام فارغ. بس عشان العيوب دي قال لك مفيش اخرى ان انا الممبرين رابشر اوف باك اوف هايند ووتر. طب وازاي توصل لها؟ توصل لها بكاستر. حد فاكر اسمها ايه؟ درو سميث. درو سميث كاستر. طب وهذه الدرو سميث كاستر انا افتكرها ازاي؟ افتكرها بكلمه واحده بس، اصل بتدرو الووتر سموثلي، بتنزل الميه بالراحه. دي اللي كنا بنلجا لها امتى؟ دي اما كان عندي بولي هيدرامنوس، اما ما كنتش عايز ربشر الممبرين بالشكل العادي ده، ينزل الميه فجاه يحصل اكسيدنتال هيمرج، قال لك اعمل لي هنا خرم بسيط ينزل الميه عندي بالراحه، بحيث ان كل ما الميه تنزل اليوترس مع الامنيوتك ممبرين عاملين ناتشرال فالف كده ما ينزلش بسهوله. صحيح ما ينزلش عندي بايه؟ بسهوله. طيب هو ايه حكايه الربشر في هايند ووتر دي؟ ايه مزاياها؟ عكس عيوب الفور ووتر. ايه عكس عيوب اللي... طب ايه مزاياها؟ يلا قول. ان نمره واحد ما فقدتش عندك الدايليتور بتاع السيرفيس، فور ووتر از ايه؟ انتك. نمره اثنين لا يمكن يحصل معايا ايه؟ برولابس. ثلاثه لا يمكن يحصل اسندنج انفكشن. اربعه لا يمكن يحصل اكسيدنتال هيمرج لان المايه اللي بتدرو ايه؟ سموث. طب ما دي حلوه ومليانه مزايا كده، امال ليه يا دكتور ما بتعملهاش؟ ليه ما بنعملهاش؟ لان محتاجه سبيشال اله اس شيء ادخلها لجوه، لا يمكن حاجه تخش لجوه الا اندر. ادي اول مشكله، حضرتك راح ترابشر الممبرين بانستيزيا، وتاني مشكله الهوك الفظيع اللي جوه ده ممكن يعمل ايه؟ انجر. انجر البلاسينتا، انجر العين عيل. طب ادي الحوارات الفكسانه دي يا دكتور، الله زي ما بقول الحوارات كلها فكسانه فكسانه فكسانه، شويه كلام خايف. يبقى يا دكتور علشان كده ما بتعملوش رابشر اوف هايند ووك خالص. طبعا اياك تقول الكلام ده، لا ما بيتقالش الا لما بتسال عنه. ميزات ايه؟ ودايليتور ايه؟ قال لك اكتر من دايليتور وتران كونتراكشن، وكورد برولابس ايه؟ انفكشن ايه؟ وانا رابشر الممبرين وسيبها تولد في خمس ايام، دي بتولد في خلال كام ساعه؟ ولو طولت يا سيدي اديلها بروفلاكتيك انتي بايوتيك. وكورد برولابس ايه؟ وحد قال ان احنا بنرابشر الممبرين على هاي نون انجيجد هيد. ما دايما بنرابشر الممبرين على مين؟ على وان انجيجد هيد علشان ما يحصلش ايه؟ الكورد برولابس. تروح ترابشر الممبرين على هاي نون انجيجد هيد ليه؟ ما كده كده انت عارف ان هي هاي نون انجيجد وهتقلب تضربش الممبرين. فكل اللي انا بقوله ده محلول محلول محلول. ايفن حتى دكتور البولي هيدرامنوس، طب دي بقى ما لازم مين قال كده؟ بولي هيدرامنوس احنا بنعمل رابشر اوف فور ووتر بس بشكل ايه؟ كنترولد. يعني ايه كنترول؟ يقول لك بنحط صباعنا كده بحيث ان مش كل الميه فجاه تنزل عندي بشكل ايه؟ بشكل قوي. كنترولد رابشر اوف فور ووتر. يعني محدش بيعمل درو سميث كاستر دي، لا مستحيل. يعني انتوا بتعملوا رابش، ايوه اللي بنعمله اللي انت عارفه. ايه اللي انا عارفه؟ رابشر لو استنى عندي ساعه ولو ما جاتش كونتراكشن بتدي اوكستوس بس خلاص. لكن المهم ان قبل ما تعمل الاندكشن ده لازم تلاقي السيرفكس ان هو الى حد ما كويس. يعني ايه كويس؟ انديوسبل. طب ايه الاندكس اوف انديوسبيليتي عندنا؟ السكور ده اسمه ايه؟ مش مهم يا دكتور، جدا جدا جدا. الخمسه ايتمز نحفظهم؟ اه. طب نحفظ مين اللي ياخد صفر؟ ياخد واحد؟ ياخد اثنين؟ يعني ثلاثه؟ لا. هنحفظ الخمسة ايتم؟ اه. اربعة على السيرفيس، واحد على الراس، سمعهم لي. اخلص من الاثنين تبقى لاتيشن واكسس. ها. طب بعد كده عندي الكونسيستنسي بتاع السيرفكس والبوزيشن بتاع السيرفكس. الكونسيستنسي تلاقي طب مين اللي ياخد صفر؟ الفير. ومين اللي ياخد اثنين؟ سوفت. طب شوف البوزيشن، مين اللي ياخد في البوزيشن السوفت؟ البوستيريور. طب ومين اللي ياخد اثنين؟ الانتيريور. يعني ايه يا دكتور انتيريور؟ الحته دي انا مش دايما فاهم. انتيريور بحيث انه يبقى ماشي مع الايه؟ مع الاكسس بتاعت الايه؟ فاجينا. يا سيدي الاكسس بتاعت الفاجينا لقدام، يبقى احسن سيرفكس عندي هو الانتيريور واسوأ سيرفكس عندي هو الايه؟ بوستيريور. على احفظ الكلام ده؟ خالص. امال عليك يا دكتور؟ عليك بس انك تعرف اربعه على السيرفكس وواحده على الستيشن بتاعت الايه؟ بتاعت الهب. وعليك في الاخر بس انك تقول لها يا صفر يا واحد يا اثنين يا ثلاثه، وبتطلع برقمين. جمع كده يا اكتر من 8 يا اقل من 8. هو بقى احنا بقى الكبار احنا بنجمع، احنا انت مالكش دعوه بشغل ماجستير ودكتوراه بقى. يقول لك مثلا السيرفكس 2 سم دايليتد وطوله 1 سنتيمتر والستيشن اوف ذا هيد عندي 0 والسيرفكس عندي از ميديوم كونسيستنت اند ذا سيرفكس از سنترال لو انتيرو ولا بستيرو. افضل اقول ده كده واخد هنا 2 واخد هنا 2 واخد هنا 1 واخد هنا 1 واخد هنا 1 يا دكتور ده كده يبقى خدت 9 خدت 9 توكل على الله. اكتر من 8 اسمه انديوسبل، اقل من 8 اسمه نون انديوسبل. واقول لك على حاجه، اقل من 8 ده انت تروح تعمل له اندكشن اوف ليبر ولا لا؟ اقل من 8 ده وحش اسمه ان رايبن سيرفكس، حاجه من اثنين، يا تقلبه رايب. يعني ايه اقلبه رايب؟ انت تحط عندي بروستا فلاندن، يا اما تعمل سيزيريان سكشن. ليه؟ اصل اقل من 8 ده تقريبا الولاده فيه هتطول وفي الاخر هتقلب عندي على سيزيريان سكشن. فانت من الاول لقيته عندي اقل من 8 عايز تصبر مع الست حط قرص بروستا فلاندن وحوله انديوسبل، مش عايز تصبر مع الست اعمل سيزيريان سكشن من الاول، لان عارف ان بيشب سكور اقل من 8 غالبا بي ايه بيفكس معايا. طب افرض ان جاب لي قصه ولقاه عندي ان بيشب سكور اكتر من 8 خلص. يعني ايه خلص؟ واستنى ساعه وادي مين؟ اوكستوس، واستنى البيبي، البيبي اما ينزل ولغايه اما يحصل كراوننج، وهو ده البروبر تايم اللي نعمل فيه ابيزيوتو. برافو عليك. ويسالك برضه في الامتحان يعني ايه ابيزيوتومي؟ الله صحيح، لو سالتك في الامتحان بمنتهى البساطه يعني ايه ابيزيوتومي؟ وايه الانديكيشن بتاعته؟ وايه التايبس بتاعته؟ يلا، يعني ايه ابيزيوتومي؟ It is a surgical incision to widen the introitus. اكتبها. It is a surgical incision to widen the introitus. عشان اوسع شويه على introitus. طيب انا عايز بقى اسالك سؤال كده صعب شويه، هو امتى عندي حضرتك او ايه الانديكيشن ان انا اعمل ابيزيوتومي؟ الانديكيشن اعمل ابيزيوتومي اهي يا جماعه. لا مش معقوله يا دكتور، لا مش معقوله كل حاجه تعملها لنا برسومات كده و... لا والغريب ان احنا بنفتكر ازاي مش عارفين. يلا بنفتكر ولا بنفتكرش ولا انا موهوم؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الانديكيشن اعمل ابيزيوتومي؟ ايه اللي نازلين من فوق دول؟ نازلين ايه او نازلين ايه؟ نازلين رابد، نازلين فوق روسك، نازلين ايه او نازلين رابد او نازلين لارج؟ رايت فينر يا رابد يا ايه؟ يا لارج. يعني ايه يا دكتور رابد؟ اديني عندي اسرع ولادتين عندي السنه دي. برنس بتتلب؟ ثلاث ساعات. افتر كومنج هاد؟ خمس دقائق. صحيح. دي اسرع ولاده عندي برنس بتتليبر وافتر كومنج هاد. برافو عليك. وهي الافتر كامنج هذا يا دكتور لازم اعمل فيها ابيزيوتومي؟ خساره عليك. وقعدنا نقول تو افويد. ماشي يا دكتور اوكي. او العكس مش ولاده سريعه يكون الدايمتر ايه؟ لارج. واياك تقول لي هيدروكيفلس. ايه اللارج دايمتر عندي؟ مال برزنتيشن. المال برزنتيشن عندي. طب واسوء مال برزنتيشن عندي هي الاوكسيبتو بستيريو ولا الفيس؟ البراو. طب كان اسمه ايه وكم سنتي؟ مانتو فيرتيكال 13 ونص او 13 75. لا في ديامتر اوسع من 13 ونص. 18 ده بيسموه ستيرنو بريجماتيك. طب ده موجود فين؟ في الدايركت مانتو بوستيريور. دايركت مانتو بوستيريور اللي معايا فاهم نفسه كويس. طب يا دكتور مال برزنتيشن عندي، بس العلم بقى في اخر السنه لو اتسالت اشهر سبب للابيزيوتومي عندي قول له النورمال ديليفري. طب وايه يا دكتور النورمال ديليفري؟ النورمال ديليفري عندي وقت الايه؟ كراوننج. اما تحس عندي ان الهاد هتعمل ديستنشن للبرينيوم اب تو ان هو هيعمل تير، عشان كده انا عايزكم افويد المانوفر ده. اسمه ايه مانوفر؟ ايه ريتيجن مانوفر؟ تكيب الهاد فلكسد وتحط عندي باد على البرينيوم اند يو اونلي الاو فلكشن تو اوكير ديورنج ولا ان بتوين؟ ان بتوين كونتراكشن. وهذه عندي الفلكشن عندي اللي تحصل عندي قصدي اكستنشن، هذه الاكستنشن اللي تحصل عندي ان بتوين كونتراكشن تحصل قبل كراوننج ولا بعد كراوننج؟ تخلي بقى لنا 9 اشهر بروشر كده، تخلي هي دي الولاده ان هي يا دكتور دونت الاو ذا هاد تو اكستند اكسبت افتر فول كراوننج اند ليت ات تو اكستند جرادولي ديورنج ريلاكسيشن اند نوت سادنلي ديورنج كونتراكشن. ومع تحيات ريتيجن مانوفر. تمام؟ هو ده الكلمتين. هو يا دكتور اشهر سبب عندي بيعمل عشان كده عايزك جنب الرسمه ده هيك هو ما تكتبش اي حاجه، اكتب انا دي مكتوبه if the perineum is about to tear. ده هي دي الخلاصه. هي هو ده الصح. If the prename is about to tear. طب انا عايز اسالك سؤال يا شريف, هو prename is about to tear ده معنى كده بيزيد الرعام في البرايمري جرافيدنت ولا في المالتي جرافيدنت؟ ما تفرقش ما تفرقش. Whenever the prename, ان شاء الله واحده بره سبب نخليها سبع مرات وانت متخلي الدنيا سالكه تمام. لو لقيت البرينيم از اباوت تو تير اعمل ايه؟ بس ات از لوجيك ان مين البرينيم بيبقى ريجيد اكتر؟ البرايم. عشان كده نسبه الابيزيوتومي في البرايمري اكتر منين؟ من المالتي. بس السؤال الشفوي يا ابني انديكيت اياك اسمع الاجابه دي, اصل انت الاجابه بقى مش حاجه ثانيه خالص يا ابني. انت بنعمل ابيزيوتومي للبرايمري جرافيدس. لعلمك انا عمري ما قلت الكلمه دي, عمري ما قلت. انا عمال اقول اذا البرينيم از اباوت تو تير rapid delivery, large diameter, rigid perineum, very soft. قال من حقها سحس اديني مثالين لل very soft perineum غير ال obstructed labor preeclampsia. طب والآلة اللي جاية من بره دي اسمها ايه؟ forceps. فاكرين روتين ده درس اول امبارح صحيح. ده جميل جدا الدنيا النساء ما تتشقط كده مرة واحدة تبقى على السولة. روتين في الفورسبس كان مكتوبة هنا, كان مكتوب روتين حاجتين الزيتون هو ايه؟ وفندو برينيل اكزامينيشن. كده انت عديت اللي قال بس ده هو اللي عدى معايا ماشي اوكي. طيب كمل يا دكتور. يعني بيتعمل مش زي ما احنا كلنا فاكرين برايم جرافيدا. لو انا نبهت على الحكايه دي مليون مره بس نسبته اكتر في البرايم. طب ايه الجديد؟ خليك بقى اب تو ديت. ايه الجديد صحيح؟ قلت لكم نو فيزيوت. يعني ايه نو فيزيوتومي؟ سيبه ايه؟ سيبه يطير. يعني ايه سيبه يعمل تير؟ سيبه يعمل تير هنا, سيبه يعمل تير هنا, وخد غرزه هنا وغرزه هنا. لانه انت بتعمل ابيزيوتومي بتقص عضلات كتير قوي اللي انا هسالها لك دلوقتي العضلات اللي بتقص. بس كمل معايا. طب يا دكتور يعني حديثا they prefer recently, اكتب recently they prefer to correct natural tears than to do ابيزيوتومي. recently they prefer to correct natural tears سنها الطير natural tears than to perform than to perform ابيزيوتومي. امال يا دكتور ماشي زان تو بيرفورم ابيزيوتومي. امال يا دكتور زمان زمان كانوا ليه بيحبوا ابيزيوتومي ليه؟ انا كاتب لك الاجابه هنا. كانوا زمان بيحبوا الابيزيوتومي تو شورتن ذا سكند ستيج. ليه بتشورتن السكند ستيج؟ عشان ما تفضلش في السكند ستيج ساعتين. ليه؟ ذيرفور لاس ستريس اون مادر فيتس برينيم. هو ده كان زمان بيحب. طبعا هو ده كان هدفنا من الابيزيوتومي. ايه يا دكتور هدفنا من الابيزيوتومي؟ تولد بسرعه. تولد بسرعه دي بالانجلش اسمها شورت سكند ستيج. لا يا دكتور علشان تقلل الاسترس على مين؟ على الام. بدل ما تحزق ساعه تفتح لها الدنيا تجيب البيبي على طول. على الفيتس بدل ما يحصل استرس على راس, لو حصل استرس وسترين على راس الفيتس يجيله انتراكرينال هيموريدج, ولو حصل استرس وسترين على البرينيم يقطع. عشان كده كان يقول لك زمان ايه؟ اعمل ابيزيوتومي علشان اظن واضح قلل الاسترس على المذر وعلى ما تبقاش اكزوستد وعلى الفيتس ما حصلوش انتركرينال هيمرج وعلى البرينيم ما حصلوش ايه؟ تير. خلاص قشطه مفيش مشاكل معناها. انما ريسنتلي بيقولوا مفيش مشاكل ومش فارقه. مش فارقه. طيب انا عايز اعرف بقى حاجه, ايه انواع الابيزيوتومي اللي انا ممكن اعملها؟ اهي مرسومه اهي بانواعها بيضاء. بصوا متني يا ميديان. لا لا لا لا اللي قال لاترال ده وحش قوي. اصل انت لو عملته لاترال كده هتقطع بتاع دكت مشهوره. بص عليك بص عليك. ما عمالين نعمل ايه طول السنه؟ امال ليه عمال اشرح الاناتومي بتاع البارفولين؟ ها لا لاترال ده لا. يا ميديان يا ميديو لاترال, يا ميديان يا ميديو لاترال. بس خلاص. وانت عارف يا دكتور والله وانت عارف احسن مني احسن مني كويس. يبقى لاترال دي لا. ليه يا دكتور؟ هتقطع البارفولين دكت. خش على البارفولين دكت. ولو ان السنه الجايه وانتوا امتياز ده اول ابيزيوتوم بيتعمل. ايه اول ابيزيوتوم بيتعمل؟ ها بدي لك مقص مش عارف حاجه بالطول وعايز توسع هتقص بالايه؟ بالعرض. هتلاقي الست عامله كده لا مش منظر يعني. وتقص البارفولين ده وتجي لك بعد كده البارفولين سيست. مفيش مشاكل. طيب يا ميديان يا ميديو لاترال احنا بنعمل اكتر ميديان ولا ميديو؟ ولو انه زباله بس انتوا عارفين كلنا بنعمل ميديو لاترال عشان خايف لو عملت ميديان هو يفتح في مين؟ في الانس. الكل عارف هذا الكلام. ولو انه زباله. طب ليه زباله يا دكتور؟ لانه نون اناتوميكال. يعني ايه يا دكتور نون اناتوميكال؟ هقول لك انا. اصل الجسم كله عباره عن حتتين، والحتتين دول جايين فين؟ في النص. اثنين درماتومو جايين في النص. المسلز كلها جايه يمين وجايه شمال وجايه من النص. المسل الفاسلز كلها، اذا انت مش موظف الحكايه دي دراستك للدنيا كلها، الفاسلز كلها جايه كده جايه كده جايه كده جايه كده. ايه الليست فاسلر عندي؟ طب اقول لك، والنيرف شغل النيرفات كلها جايه جايه جايه جايه جايه جاي جاي جاي عندي. ايه برضه الليست سنسيتيف عندي؟ نص. الله، يعني مش كده هم بيعملوا ميديان ابيزيوتوم ليه؟ حد بقى فهم ليه ميديان ابيزيوتوم الثلاث مزايا بتوعه؟ نمبر 1 اناتوميكال. يعني ايه اناتوميكال؟ يعني انت قماشتين جايين كده، انت وكان القماشتين دول متطرزين في النص، انت قصيت التطريزه دي هترجع تخيطها بسهوله. انما حضرتك الميديولاترال ده انت بتعض في القماشه نفسها، ده انت بتبوظ القماشه نفسها. انما مين المور اناتوميكال؟ الميديان طبعا مور اناتوميكال. ولاس ايه؟ لاس هيموريدج. ولاس ايه؟ لاس بينفول. والست ايه؟ والست تدعي لك. اصل لاس هيموريدج معناه لاس انفكشن، ولاس بين يا سلام. عارف يعني ايه لاس بين؟ يعني معناها انها تعرف ايه؟ تقعد. دي مشكله. بيسال اي واحده والده وتقول لك اكبر ايه اكبر مشكله؟ تقول لك ان انا كده بقالي شهر. ايه كده؟ كده هو بقالي شهر مش معرفه تقعد. لا يا كده يا نايمه، لكن اقعد لا. يعني تقول لك فاكرين الكلمه دي؟ اقول لك يا دكتور قعري. ها فاكرين دكتور التخدير دي؟ مش عارف اقعد على قعري. قعري؟ طب قول الكلمه دي. تقول مش عارف اقعد على قرفيسي مثلا. طب ايه قعري دي؟ ها مأساة، مأساة، الكلمتين زبالة، ماشي؟ فيبقى دي، ورغم كده ما بنعملهاش، خوفا لا نفتح في مين؟ بس يا سيدي. لكن لو أنت دكتور شاطر، إياك تعمل ميديان، اعمل إيه؟ ميديان، ده شغل جذب الزباين، بس ميديان وأنت شاطر عشان ما تفتحش في مين؟ في الإيه؟ وفي واحد فاكس افتكاس، قال لك إيه يا دكتور؟ جي شيب ولا معرفش إيه شيب؟ قال لك أنا همشي كده كده كده كده كده لغاية المين؟ ايمس، وبعدين هعمل كده. انت كده متخيل بقى ان انت ايه بجد ترزي وشغال في قماشه، ها هتمشي كده كده كده الحق ايمس اهو. خش يا عم كده تمام ماشي. دي هرتله. مش كده ليهم اربع انواع؟ ها ميديان، ميديولاترال، لاترال، وجي شيب. جي شيب طبعا لاترال ممنوعه طبعا، جي شيب دي هرتله طبيه. انما يا ميديان يا ايه؟ يا ميديولاترال. امال ايه الشوشو اللي انت كاتبها دي؟ اديت مكتوبه في الفيستلا، بس عمري ما قلتها. شوشارت، شوشارت، اه شوشارت، شوشو، شوشو، اشطب عليه، مش مهم خالص، مش مهم خالص، ماشي؟ شوشو، اشطب عليه، عارف بالزيوتومي كده، بس بتوسع لي خالص، الزيوتومي بفترة يعني، الزيوتومي بفترة. طب انت يا دكتور ايه السؤال اللي عايز تقوله لنا عشان ناخد بريك؟ هو سؤال واحد بس، مش هقول لك ايه الكومبليكيشن بتاعت الزيوتومي، لان اكيد الكل عارف. تمام؟ هقول لك حاجة واحدة بس، ايه هي الحاجة دي؟ ايه المسلز اللي بتتقطع وانت بتعمل ابيزيوت؟ الشفوي. يلا ماشي. غير السوبرفيشال برينيل، غير الديب برينيل، ها البلبو سبونجيوزز، برافو عليك، ربنا يبارك. تمام، يبقى بيتقطع ايه يا دكتور؟ بالابيزيوتومي اكتب الاثنين السوبرفيشال برينيل، اثنين الاثنين الديب برينيل، ثلاثة البلبو سبونجيوزس. الله يبني، ربنا يبارك. وفي الاخر خالص اكتب بلس اور ماينس ليفيتور اناي في الجنرس ابيزيوتوم. لكن مش ده الروتين بتاعنا نوصل، يعني ممكن فايبرز منها، يعني هي مساهمه. هو كانه بيقول لك البرينيل بادي عباره عن ايه؟ كانه بيقول لك ايه؟ اكتب في الاخر بلس اور ماينس، يبقى 1 2 3 بلس اور ماينس مين؟ ليفيتور اناي. ايه ده؟ هي دي العضلات اللي عامله البرينيل بادي؟ لا، في واحده ما قلتهاش. Thank you.